ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قوله عز وجل: أفأصفاكم ربكم، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ الآية التي قبلها قوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قلنا ملوما مدحورا يعني ماذا؟ ملوما مستحقا لله، مدحورا يعني ماذا؟ مهزوما، الدحر والهزم. ما علاقة هذه الآية بالآية التي قبلها أفأصفاكم ربكم بالبنين؟ العلاقة أن الله عز وجل أراد أن يبين لهم أن أفضل خلق الله هم الملائكة الذين ادعوا عبادتهم، نعم، لا يصلح أن يعبدوا، لأن العرب كانوا يعبدون ماذا؟ كانوا يعبدون أصنافا، كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الملائكة. فكان الله يقول لهم ماذا؟ أفضل الخلق الذين عبدتموهم هم الملائكة، لا يكونون محلا للعبادة. وأيضا هم نسبوا لله عز وجل ماذا؟ البنات. قال: أله البنات ولكم البنون. نسبوا الله البنات وهم الملائكة، قالوا الملائكة هم بنات الله عز وجل، نعم، من ثروات الجن. يعني كأن الله عز وجل تعالى الله عن هذا علوا كبيرة تزوج من الجن وأنجب الملائكة، نعم. فالله عز وجل قال لهم ماذا؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي اختاركم، نعم، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، نعم. فالله عز وجل أنكر عليهم هذا، قال: فأصفاكم، أي اختاركم. والصفو لها معنيان، الصفو لها معنيان في اللغة. الصفو ماذا؟ الخالي من الكدر. نقول لبن صفي يعني ماذا؟ خالي من الكدر. والمعنى الثاني الاختصاص، والمعنى الثاني الاختصاص، ففيها هذين المعنيين. كأن الله عز وجل يقول لهم ماذا؟ هل أنتم تستحقون أن يختصكم بالبنين ويعطيكم الشيء الصفوة الذي لا قدر فيه؟ لأن الذكور عندهم كانوا كدرا، كدر يعني وسخ لا ينتمون إلى أنفسهم. أي اختاركم فجعل لكم الصفوة ولنفسه ما ليس بصفوة، يعني اختاركم بالبنين. أفأصفاكم ربكم بالبنين، الفعل أصفى أصلا يتعدى بنفسه، نعم، تقول أصفيتك كذا. فلماذا أتى بالباء؟ قيل إنه ضمن معنى الفعل آثرة. تعرفون التضمين في اللغة؟ ما هو التضمين في اللغة؟ التضمين، التضمين في اللغة أن تعطي ماذا؟ فعلا حرف جر يستخدم معه فعل آخر لكي تعطي الفعل معنيين. من يأتي له بمثال آخر من القرآن مثلا؟ فكفروا آياته، نعم، فكفروا آياته، نعم. ألا إن ثمود، تفصل هذه الآية؟ ألا إن ثمود كفروا ربهم؟ لا لا، لأنه نريد في حرف جر أتى، يعني تقصد قوله تعالى مثلا، مثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أين التضمين هنا؟ يخالفون عن أمره، أين التضمين؟ في أي شيء التضمين؟ يخالفون عن أمره، عن أصل الفعل خالف يتعدى بنفسي، تقول خالفتك، صح؟ طيب ماذا قال خالف عن؟ ما معنى التضمين هنا؟ ماذا؟ ما هو الفعل الذي يتعدى بعن وقريب من خالف؟ صد عن. كأن الذي يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام يخالفه ماذا؟ يخالفه ماذا؟ وتكون المخالفة سببا في الصد. فهمت المعنى؟ هذا التضمين، هو كثير في القرآن. فأين التضمين هنا؟ كيف تعرف التضمين؟ تأتي بالفعل، تبحث عن الفعل الذي يأتي مع حرف الجر ومعناه يكون قريبا من الفعل المذكور. فأصفاكم هنا ضمن الفعل ماذا؟ أنا قلت الآن آثر. تكون آثر؟ ما معنى آثر؟ اختص، فضل، اختص. لن نقول من معاني الأصفى اختار أو اختص بالبنين، يعني آثركم بالبنين. طيب، واتخذ من الملائكة إناثا، عفوا شغل، يعني البين غرضه تأكيد؟ نعم، غرضه تأكيد. أي باء؟ أي الباء؟ نعم، لا، الباء غرضه أن يشير إلى فعل آخر مضمن. ما هو التضمين؟ التضمين هو أن تعطي الفعل حرف جر لا يستخدم معه، ولكن يستخدم مع ماذا؟ مع فعل آخر، لكي يأخذ الفعل معنيين، معنى الفعل نفسه والاختيار، ومعنى الآخر الإثار. يعني هل الله عز وجل يؤثركم أنتم بالبنين ويجعل البنات لنفسه؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. نعم، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله. قال تعالى إنكم لتقولون قولا عظيما يخاطب مشركي مكة. قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني ما ذكر من العبر والحكم والأمثال والأحكام والحجج والإعلام. العبر جمع عبرة، لماذا سميت العبرة عبرة؟ يعني الله قال لقد كان في قصصهم عبرة، لماذا سميت العبرة عبرة؟ محل اتباع وانقياد. نعم، من أين، من أي شيء اشتق؟ يعني أصل الاشتقاق ماذا؟ عبرة. من عبرة، من العبور. لأن القصة عندما تأخذ الفائدة منها كأنك عبرت بهذه الفائدة من زمن القصة إلى زمانك، كأنك عبرت بالفائدة ماذا من زمن القصة إلى زمانك. فالقرآن فيه ماذا؟ فيه عبر، فيه حكم، فيه أمثال، فيه أحكام الحلال والحرام، فيه الحجج، جمع حجة، الحجج على المشركين وفي إبطال شركهم، فيه الإعلام، الإخبار. الإعلام بماذا؟ يعني الإخبار بالأمم السابقة، الإخبار بما كان في الأمم السابقة. نعم، والتشديد للتكثير والتكرير. أي تشديد يقصد؟ صرفنا. ما معنى صرفنا؟ التصريف هو تنويع الطرق، تنويع الطرق. يعني مثلا الله عز وجل يصرف الرياح. معنى يصرف الرياح؟ تأتي الرياح من هناك، رياح جنوية، رياح شمالية، رياح حارة، رياح باردة، فالرياح تتصرف. التصريف هو ماذا؟ التنويع. التنويع كما أقول لك مثلا صرف لي هذا الفعل، ينتهي بالمضارع والأمر والآخره، هذا التنويع، تصريف، تنويع. طيب ما معنى التصريف؟ صرفنا في هذا القرآن، هذا فيه دلالة أن ما ذكر في القرآن من قصص ليس الغرض منه التكرار فقط. لأن كل قصة، كل قصة مثلا لو ضربنا مثلا التكرار مثلا في قصص الأنبياء، كل قصة ذكرت في القرآن في سياقها، وهذا من الذي يبينه كثير من المفسرين، في سياق يذكر ماذا؟ جزء من القصة، وهذا الجزء يكون مناسبا للعبرة التي تريد السورة إثباتها. يعني مثلا قصة موسى عليه السلام هي أكثر قصة قرأت في القرآن، مثلا أكثر أطول السياقات في سورة الأعراف. مثلا العبرة التي أراد الله أن يثبتها في سورة الأعراف هي مناسبة لغرض من السورة، والعبرة التي يذكر الله عز وجل مثلا في سورة القصص مناسبة للسورة، وهكذا. وهذا يعرف في كلام المفسرين. فإذا التصريف هنا معناه ماذا؟ التنويع. صرفنا في هذا القرآن، والغرض من التصريف ماذا؟ ليتذكروا، ليتذكروا ويتعظوا، وما يزيدهم تصريفنا وتذكيرنا إلا نفورا، أي ذهابا وتباعدا عن الحق. إذا لقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. من الذين لا يزيدهم إلا نفورا؟ الكفار الذين ينتفعون، لأن الله وصفهم في موضع أخرى بماذا؟ قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض لا يراكم من أحد ثم انصرفوا. نعم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم يقول أيكم زالتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزلتهم إيمانا إلى إيمانهم، وأما الذين كفروا فزلتهم رجسا إلى رجسهم، فزلتهم إيمانا، وأما الذين هم يستبشرون، وأما الذين كفروا فزلتهم رجسا. فإذا التذكير هنا المقصود به ماذا؟ الانتفاع، فما يزيدهم إلا نفورا، أي ذهابا وتباعدا عن الحق. الآن ذكر الله عز وجل نوعا آخر من أنواع، أو دليلا عقليا آخر لإبطال الشرك الذي كان يحتج به المشركون. قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل يا محمد لهؤلاء المشركين، لأن سورة الإسراء سورة مكية تناولت موضوعات منها إثبات النبوة، منها إثبات التوحيد والرد على شهوات المشركين. بعدما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة، الآيات السابقة بدءا من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مدحورا، ذكر بعدها ماذا؟ مناقشة للمشركين في شركهم، فذكر دليلا عقليا لإبطال الشرك، هو ماذا؟ قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال قل يا محمد لهؤلاء المشركين لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا، إلا طلبوا يعني آلهة إلى ذي العرش سبيلا بالمغالبة والقهر ليزيلوه عن ملكه أو ليزيلوا ملكه. ما معنى؟ يعني هناك احتمال الآن، هذه الآلهة تفسيران عند السلف، ما هو التفسيران؟ التفسير الذي ذكره الآن، ما هو التفسير الذي ذكره؟ يعني لو كان الله معه آلهة أخرى لغلبت هذه الآلهة الإله الحق لكي تأخذ ما في يده، لأن عادة الملوك ماذا؟ ألا يقر أحد على ما في يده إلا لو كان ضعيفا. ممكن شخص يقول هذا الاحتمال ليس لازم، لأن ممكن تكون هذه الآلية تقبل الشركة. تقبل الشركة. لو كانت تقبل الشركة إذن هي ليست ألف. لأن الإله الحق ماذا؟ الملك الحق اللي يقبل الشركة. ألا ترى أنه مثلا، وهذا موجود كثيرا في التاريخ. نعم. يعني عندما يكون هناك ملك لا يقبل أن ينفرد أحد بالملك عنه. هذا موجود كثيرا في التاريخ جدا. يعني عندما مثلا انتصر الأمويون على العباسيين وفر واحد فقط من الأمويين إلى الأندلس ليجعل له دولة هناك، حاولوا بشتى السبل ماذا؟ إسقاط هذه الدولة، لأن لا يقبل الملك القوي، لا يقبل ماذا؟ أن يكون هناك شريك في الملك معه فيأخذ شيئا من ملكه. طيب، فإذا لو كان معهم آلهة، هذه الآلهة لو كانت آلهة حقة تستطيع أن تتغلب لاتخذت سبيلا إلى الله لكي تغلبه وتأخذ ما في يده من الملك. نعم، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني الآلهة إلى ذي العرش سبيلا بالمبالغة بالمغالبة، هي ليس بالمبالغة، عندكم بالمبالغة صح؟ يفوت بالمغالبة، هو انقلب يعني الكلام، هي مفروض بالمغالبة ليس بالمبالغة، ابتغوا سبيلا بالمغالبة والقهر. نعم، يعني هم يريدون ماذا؟ أن يغالبوه وأن يقهروه ليزيلوا ملكه كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. قال قتادة لعرفوا الله وفضله وابتغوا ما يقربهم إليه، قال والأول أصح ثم نزه نفسه. لماذا قال والأول أصح؟ ما هو الأول؟ المغالبة. في الحقيقة التفسيران قويان، والنزاع فيهما بين السلف كل واحد له دليل. طب لماذا وقال الأول أصح؟ لماذا قال الأول أصح؟ قال الأول أصح، نعم، استدلا بقول تعالى، نعم، في سورة المؤمنون إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فقال هذا له نظير في القرآن الذي يفسر التفسير الأول أن الإله الأخرى ماذا؟ تغالب. تغالب، يقول ماذا؟ هذه الآية الأخرى التي ذكرتها الآن دليل على هذا، لعلى بعضهم على بعض، لأنه الآن لو كان هذا دليل عقلي آخر سيأتي معنا سورة المؤمنون، لو كان هناك إلهان هناك احتمالان، احتمالان باطلة، ما الاحتمالان؟ إذا لا ذهب كل إله بما خلق، وهذا احتمال باطل. لماذا؟ يعني الإله مثلا يذهب بالشمس ينفصل، طالما يعني قال لو كان هناك ملكان في الأرض، إما أن يكون هذان ملكان قويان فلا يستطيع أحدهم أن يغلب الآخر فينفصل بما خلق، فنقول هذا الاحتمال باطل. لماذا باطل؟ لأننا وجدنا الكون كله ماذا؟ متناسقا. وجدنا الكون كله ماذا؟ متناسقا، يعني متناسب، يعني مثلا لو كان هناك إله له الشمس وإله له النهار، ممكن يقول إله الشمس أنا أريد أن أخرج الشمس في الليل، ولأن القمر يقول يريد أن يخرج القمر في النهار مثلا، أو يريد إله الليل أن يجعل الليل وقت النهار أو العكس، فيحدث ماذا؟ اضطراب في الكون، يحدث اضطراب واختلاف في الكون. إذا لا ذهب كل إله بما خلق، إذا هذا احتمال باطل. ما هو الاحتمال الثاني؟ ولعلى بعضهم على بعض، على بعضهم على بعض، يعني يغلب بعضهم بعضا، فالغالب سيكون إله والمغلوب ماذا؟ لن يكون إلها أصلا. وهذا هو الذي فسروا به ماذا هذه الآية، هذا الذي فسروا بهذه الآية إذا لم ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طيب القول الآخر وهو أنهم ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا معناه ماذا؟ ما هو التفسير الآخر؟ تقربا. لو كان معه آلهة لن يدعوا أنهم آلهة، معنى القول الثاني لو كان معه آلهة لن يدعوا أنهم آلهة، بل سيتقربون إلى الله بالعمل الصالح، سيتقربون إلى الله بماذا؟ بالعمل الصالح، هذا القول الثاني. طب القول الثاني ما الذي يرجحه في القرآن؟ يرجحه آيات مثل قول تعالى أولئك الذين يدعون، وستأتي الآية معنا، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نعم، أولئك الذين تدعونهم هم يعبدون الله، مثل قول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فقد ابتغوا إليه الوسيلة هي إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ابتغوا إليه الوسيلة جعلوا هي ماذا؟ هي إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهمت التفسيرين؟ فإذا التفسيران متكافئان، التفسيران متكافئان، التفسيران ماذا؟ متكافئان. هو رجح الأول لآية سورة المؤمنون التي ذكرتها، وهي قول تعالى ولعلى بعضهم على بعض. طيب ثم نزه نفسه فقال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه، قلنا التسبيح معناه ماذا؟ التنزيه، هو مشتق من أي شيء؟ سبح، معنى أبعد، لذلك السابح يبتعد عن الشاطئ، فالتسبيح معناه إبعاد وتنزيه. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وأكد الله عز وجل هذا بالمصدر فقال علوا، وأكده بالصفة علوا كبيرا، يعني الله عز وجل تعالى علوا كبيرا عما ينسبون له من الشركاء والآلهة معه سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. هذه الكبيرة ما مناسبة كبيرة، لأن الكبير هو العظيم. بمعنى الكبير ماذا؟ العظيم، علوا عظيما. العلو هنا ما معنى؟ ما معنى العلو هنا؟ علو المنزل، علو القدر. أنتم تعلمون أن العلو ثلاثة أنواع، هناك علو القهر، علو الغلبة وهو القاهر فوق عبادنا، علو القدر، علو المنزلة، هناك علو ماذا؟ الذات. فالعلو هنا مقصود به ماذا؟ علو ماذا؟ علو القدر، علو المنزلة. طبعا ويدخل فيه علو الذات وعلو القهر، لكن المقصود به بالأصالة ماذا؟ المقصود به علو المنزلة. لأن الإله لا يمكن أن يكون معه ماذا؟ آلهة أخرى. الإله الحق لا يمكن أن يكون معه آلهة أخرى تشاركه في ملكه سبحانه وتعالى. تسبح له. لماذا قال تسبح له لم يقل تسبحه؟ ولماذا قالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لماذا قالت تسبح له لم تسبحه؟ ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني كثيرا في القرآن الفعل سبح يتعدى بالله، معناه يتعدى بنفسه، صح؟ تقول سبحت الله، مضمن معنى. ما هو التضمين؟ ينزه، ينزه له، لا نزه، لا يتعدى بالله، تقول نزهته. نعم. قال ابن عاشور ضمن معنى ماذا؟ تشهد، تشهد له، لأن التسبيح هنا يعني شهد له بكذا، شهدت له بكذا. التسبيح هنا يتضمن معنى الشهادة لله بالتوحيد. لماذا؟ لأن عندما هذه الكائنات خلقها الله عز وجل، خلقها وهذه الكائنات وجدها ماذا؟ منتظمة. يعني مثلا الذي يتأمل في الكون يجد أن الكون ماذا؟ منتظما تمام الانتظام. يعني السماء مع الرياح مع السحاب كله منتظم تمام الانتظام. فهذا الانتظام يشهد لله أنه ماذا؟ واحد. ها؟ كما قال الشاعر فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يشهده الجاحد، وفي كل شيء له آية ماذا؟ تدل على أنه واحد. فالكون كله يسبح لا تسبيح بلسان المقال ولسان الحال، لأن التسبيح ليس فقط بلسان الحال كما يقول بعض المفسرين وسيأتي هذا الآن. فالتسبيح بلسان ماذا؟ بلسان المقال، تسبيح لا نعقله، وتسبيح بلسان الحال. معنى بلسان الحال يعني حال المخلوقات يدل أن هناك ماذا؟ أن هناك إله واحد، صانع واحد، صانع واحد منفرد بالملك سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طيب ما الفرق بين آخر آية وأولها؟ ما كلاهما يدل على العموم. يعني قوله تعالى تسبح له السماوات والسبع، هذا يعم كل السماوات السبع والأرض، يعم كل الأرض. وقوله ومن من ألفاظ العموم فيهن، فكل هذا عموم. طيب ما الفائدة أن يقول بعد ذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ تنصيف على العموم. الأول ما هذا عموم محتمل، عندما تقول هذا ممكن يظن أن الذي يسبح له في السماوات والأرض ماذا؟ المخلوقات العاقلة، الإنسان ومؤمن الجن والملائكة مثلا. نعم. لكن لما يقول وإن من شيء، إن هذه ما معناها؟ ما نافية. ومن ما فائدتها؟ زائدة في تأكيد العموم. نعم. شيء نكرة في سياق النفي، إلا يسبح بحمد، هذا أصول قصر. فالآن أتى بماذا؟ بما وإلا، ومن التي تدل على العموم، التي هي نص في العموم، وشيء التي هي نكرة في سياق النفي، قال يسبح بحمده. طيب ما معنى يسبح بحمده؟ ما معنى يسبح بحمده؟ عندما تقول سبحان الله بحمده ما معناها؟ فيها نفي لكل النقص وإثبات لكل الكمال، ولذلك التحلية قبل التحليل. لذلك أنت تقول سبحان الله بحمده، معنى سبحان الله تنزيه. ما معنى الحمد؟ تعلمون الحمد ومعناه ماذا؟ الثناء بالجميل الاختياري. الثناء على الله بماذا؟ بالجميل الاختياري، يعني الثناء على الله بصفات الكمال. فأنت تنفي أولا النقص ثم تثبت بعد ذلك ماذا؟ تثبت الكمال، تثبت الكمال لله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده بقى لمصاحب. أحسنت. يعني يسبحون مصاحبين لحمد الله، كأن التسبيح. طب ما فائدة الباء؟ ما فائدة الباء إذا طالما أنك ذكرت الباء؟ هذا فيه كأن هذا تستطيع أن تقول سبحان الله بحمده فيها رد على المعطلة، لأن المعطلة تنزيهم نفي بدون ماذا؟ إثبات. أما أهل السنة تنزيهم نفي مستلزم للإثبات، فلما كان مستلزما كان الحمد مع التسبيح مصاحبا. فهمت يعني؟ يعني عندما تقول مثلا المعطلة ماذا يقولون؟ يقولون الله عز وجل ليس لا يظلم، نعم، ولا لا داخل العالم ولا خارجه، وليس بجسم ولا بمركب ولا بذي أبعاد ولا بذي أجزاء. كل هذا نفي محض، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه إثبات للكمال. أما طريقة القرآن والسنة هي ماذا؟ هي الإثبات. وإذا ذكر النفي فينكر النفي المستلزم للإثبات للكمال. فسبحان الله بحمده يعني سبحان الله، أنت تقول سبحان الله وأنا لا أنزه الله فقط، بل أنا أنزه عن النقص وفي نفس الوقت أنا متلبس بحمده. فالباء للتلبس أو المصاحبة، أنا متلبس بحمده، والحمد قلنا معناه ماذا؟ الثناء، الثناء بالكمال، الثناء بصفة الكمال. فالنفي المحض ليس كمالا، يعني ليس من الكمال أن تأتي إلى الملك من الملوك مثلا فتقول لو أنت لست ظالما ولست غبيا ولست جاهلا ولست صعلوكا، هذا ليس مدحا، بل مدحا أن تثبت له صفات الكمال. وإذا ذكرت النفي فلابد أن يكون نفيك متضمن لإثبات الضد، لإثبات كمال الضد. نعم، قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، روي عن ابن عباس أنه قال وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده. نعم، لكن الأظهر غير هذا كما سترى. وقال قتادة يعني الحيوانات والنميات، يعني بعض السلف قالوا ماذا الذي يسبح ماذا الذي فيه حياة. طب ما الفرق بين الحيوانات والنميات؟ يعني لماذا قال الحيوانات والنميات؟ نعم، وزروح وعدم، والحيوان فيه روح، فليس كل ما ينمو فيه روح، يعني النبات ينمو لكن ليس فيه روح. وقال عكرمة الشجرة تسبح والأسطوانة لا تسبح، هذا القول الأول. القول الثاني الأسطوانة العمود، يعني عمود، عمود هذا جماد، يعني يمثل للجماد. القول الثاني قال مجاهد هذا والأظهر، كل الأشياء تسبح لله حيا كان أو ميتا أو جمادا، وتسبيحها سبحان الله وبحمده. وعن عبد الله بن مسعود، وهذا حديث مسلم، كنا نعد الآيات بركة، كنا نعد الآيات ماذا؟ بركة، وأنتم تعدونها تحريفا، أنتم تعتبرونها ماذا؟ تحريفا. ماذا يقصد بالآيات؟ تخويفا. ماذا يقصد بالآيات؟ الكرامات، المعجزات، الآيات المعجزات، الخوارق للعادات، وأنتم تعدون تخويفا. لماذا قال كنتم تعدون تخويفا؟ يقصد قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويف. نعم، الآيات المعجزات قد تكون ماذا؟ قد تكون تخويف. ما معنى تخويف؟ يعني تخويف لمن كذبها ولم يؤمن بها، لكن هي تكون تخويف في حق الكفار وتكون بركة في حق من؟ المؤمنين، لأنها تزيدهم إيمانا، تزيدهم إيمانا. نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، الماء قلل، فقال اطلبوا فضلة من ماء، معنى فضل باقي، يعني قال الصحابة ماذا؟ ابحثوا هل مع أحد ماء باقي، ماء يبقى يعني. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء، أدخل ماذا؟ يده في الإناء عليه الصلاة والسلام، ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. معنى حي؟ لأن أرادوا أن يتوضأوا، فكلهم توضأوا من هذا الإناء وكان جيشا، فقال حي يعني أقبل، تعالوا إلى الوضوء المبارك والبركة من الله. لماذا أخذ النبي طلب فضلة ماء؟ إذا كانت المعجزة في تكثير الماء بين يدي عليه الصلاة والسلام ثابتة في كل الأحاديث التي جاء فيها تكثير الماء، وهي أحاديث كثيرة، كلها كان فيها ماذا؟ أصل الماء، سبب. فهذا فيه دليل على ماذا؟ أن الله عز وجل يريد أن يقول إن كل شيء بسبب، حتى المعجزات، حتى خوارق العادات لها أسباب. يعني عندما قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، ما كان ممكن أن الرطب يسقط عليها بدون هز، ولكن هذا سبب، وإن كان سببا ضعيفا لو اجتمع مئات الرجال على نخلة لا يستطيعون أن يهزوها، فكيف تهزوها امرأة في نفاسها، امرأة ضعيفة يعني. لكنه أراد أن يبين ماذا؟ الله عز وجل أراد أن يبين قانون السببية الذي لا يخرج عنه شيء، حتى المعجزات هي أصلا مرتبطة بقانون السببية، يعني حتى المعجزات هي مرتبطة بقانون السببية. نعم، ضرب العصا، مثل ماذا ضرب العصا؟ كان يقدر أن يخرج الماء بدون ضرب عصا، هذا سبب، وهكذا. فقال ماذا؟ ولماذا قال البركة من الله عليه الصلاة والسلام؟ وماذا لماذا قال من الله؟ حتى لا يظن أن المعجزة متعلقة بشخص عليه الصلاة والسلام، لا، المعجزة خارق للعادات يجريها الله عز وجل على يد نبي، والكرامة تكون على يد ولي. فالبركة سببها من الله، ليس بسبب ماذا؟ شخص النبي، إنما هي من الله عز وجل. قال ولقد كنا نسمع، قال فقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. فالطعام جماد الآن يسبح، فمعنى ذلك أن التسبيح ماذا؟ معنى ذلك أن التسبيح المقصود به ماذا؟ التسبيح حقيقي. قال واعلم أن لله تعالى علما في الجمادات لا يقف عليه غيره، يعني لا يعلمه غيره، فينبغي أن يوكل علمه إليه. وهذه عبارة جميلة، كأنه يرد على المذهب الأول الذي يقول ماذا؟ إن الذي يسبح هو الحيوانات والناميات والجمادات لا تسبح، فيقول الله له علم في الجمادات، الله له علم في الجمادات، لا يقف عليه غير لا يعرفه غيره. والآن الإنسان جعل بعض الجمادات تتكلم، الهواتف والمسجلات ما دي جمادات وتتكلم. فإذا كان ولذلك الله عز وجل يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله قادر أن يجعل الجمادات تسبح كما أن الجلود تنطق على أصحابها يوم القيامة. ويدل على هذا ماذا؟ أن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحه، لا تفقهون تسبيحه أي لا تعلمون تسبيح ما عدا من يسبح بلغاتكم وألسنتكم إنه كان حليما غفورا. يعني لو كان هذا التسبيح، يعني لا إذن فيها ثلاثة أقوال. بعضهم يقول التسبيح هذا كله تسبيح بلسان الحال وهذا أضعف الأقوال، لأن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لو كان تسبيح بلسان الحال فالمعروف أن المخلوقات بحالها تدل على ماذا؟ تدل على الله، وهذا يفقهه كل واحد. القول الثاني أن التسبيح للحيوانات والنميات فقط. القول الثالث أن التسبيح لكل شيء، وهذا الذي ينبغي حمل الآية على عمومه. نعم، لأن لا يتعامل بلسان الحال، بلسان الحال يعني حالها يدل أنها تقول سبحان الله، لكن هي لا تقول. يعني أنت عندما ترى هذه المخلوقات أنت تقول سبحان الله، فأنت عندما رأيت المخلوقات حملتك على أن تسبح الله، هي بنفسها تدل على ماذا؟ على تسبيح الله، لكن لا تسبح تسبيحا يسمع. نعم، وهذا فيه نظر، لأن الآية عامة. وحديث ابن مسعود الذي رأيت أنه كان يقول كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وهذا جماد، الطعام جماد. قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. كما حجب الله عز وجل التسبيح عنكم فلا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيح هذه الجمادات، كذلك حتى القرآن الذي أسمعه الله عز وجل لبعض المؤمنين. مثلا بعض الناس يقول طب لماذا يسمع، وقال تعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تهدي الصم، فهم يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام. كأن الله يقول لهم من أعظم أدلة صدق النبي هو ماذا؟ هو ماذا؟ شخصه. يعني مجرد النظر إليه هو من أعظم الأدلة على صدقه والإيمان به. فالله يتعجب يقول كيف هؤلاء رأوك يا محمد وسمعوا كلامك ولم يؤمنوا. فالله يقول إن الهداية بيده والإضلال بيده، ولذلك قال في هذه الآية نفس المعنى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ما معنى حجابا مستورا؟ يعني لا يرونك لا يسمعونك؟ لا، ليس المعنى هكذا. حجابا مستورا لا ينتفعون بالقرآن بل يزيدون تكذيبا لك، كما أننا جعلنا حجابا مستورا بينكم وبين ماذا؟ في الآية السابقة بين ماذا؟ سماع تسبيح الكائنات. فالله عز وجل قادر أن يجعل الحجاب لمن شاء من عباده، ويكشف الحجاب عن من شاء من عباده. كشف الحجاب للصحابة عندما سمعوا تسبيح الطعام. نعم، ووضع الحجاب لمن عنده الآلات للسماع. الكفار عندهم الآلات للسماع، عندهم الآذان وعندهم الأعين. نعم، عندهم الأعين ولكنهم لا يبصرون ولا يسمعون، لا يسمعون سماع انتفاع يعني. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به. وقال قتادة هو الأكنة، والمستور بمعنى الساتر. الأكنة جمع كن، والكن هو ماذا؟ الغلاف. دائما في القرآن تجد أن العقوبات بالطبع والأكنة والإزاغة والإضلال، هذه العقوبات مرتبة على ماذا؟ على سبب من العبد. أين السبب هنا؟ أين السبب في الآية من العبد؟ لا يؤمنون بالآخرة. يعني الله عز وجل يضل العبد بطريقين هكذا قال أهل العلم، قال هذا ابن القيم في إشفال عليه. الطريق الأول ماذا؟ بسبب منه يبتلي السبب منه فيكون الإضلال، وهذا كثير جدا في القرآن كهذه الآية جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فتجد دائما ماذا؟ أنه يذكر السبب ويرتب عليه ماذا؟ الإضلال. نعم، انصرفوا فصرف الله قلوبهم، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فهكذا، أعرضوا فأعرض الله عنهم وهكذا. هذا السبب الأول، يكون بإضلال بسبب من العبد. بالطريقة الثانية في الإضلال أن الله علم أن هذا العبد ليس أهلا للهداية، ليس أهلا للهداية، كمثل ماذا؟ الغلام الذي طبع وطبع كافرا، الذي قتله الخضر، وهذا قليل. بالضبط، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم، فإذا هذان سببان أو طريقان للإضلال الله عز وجل يجريهما في عباده. قال يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به. قال قتادة هو الأكنة والمستور بمعنى الساتر، هنا مفعول بمعنى فاعل. حجابا مستورا يعني ماذا؟ حجابا ساترا، حجابا ماذا؟ ساترا. وقيل هو مستور على حقيقته، مستور عن أعين الناس فلا يرونه، ولعل هذا أظهر، لأن الأولى أن يكون اسم المفعول جاريا على حقيقته. ما الفرق بين المعنيين؟ يعني المعنيين حجابا مستورا أي حجابا ساترا، المعنى الثاني حجابا مستورا حجابا لا يراه الناس. المهم أن هذا الحجاب يمنعهم من الفهم والإيمان، وفسره بعضهم بالحجاب عن الأعين الظاهرة أنه لا يرى، يعني كما روي عن سعيد بن جبير أنه لما نزلت، لا فسره بعضهم بالحجاب عن الأعين الظاهرة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن وأراد الكفار أن يؤذوا يمنعون من إيذائه. هذا معنى ثالث. إذا ما المعنى مستورة؟ ثلاثة معاني، المعنى الأول مستورا يعني ساترا، المعنى الثاني مستورا يعني لا يراه الناس، حجاب مستور بينك وبين الكفار الناس لا يرون الحجاب، والمعنى الثالث أن الله يستر الكفار عن رؤيتك إذا أرادوا إيذائك. واستدل عليه ماذا بهذا الحديث؟ قال كما روي عن سعيد بن جبير أنه لما نزلت، نعم، تبت يد أبي لهب وتب، جاءت امرأة أبي لهب ومعها حجر، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بجوار أبي بكر فلم تره، فقالت لأبي بكر أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه هجاني، وامرأته حمالة الحطب، هجاني سبني يعني شتمني في القرآن يعني، نعم، قد كنت، فقال والله ما ينطق الشعر ولا يقوله، لأن الهجاء عند العرب يكون بماذا؟ بالشعر يعني، الهجاء يكون بالشعر، ولا يقوله، فرجعت، رجعت وهي تقول قد كنت جئت بهذا الحجر لأرضخ رأسه يعني لأكثر رأسه. فقال أبو بكر ما رأتك يا رسول الله؟ فقال لا، لم يزل ملك بيني وبينها يسترني، يسترني عنها يعني، وهذا له نظائر في السيرة. قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية أن يفقهوه كراهية أن يفقهوا، يعني لئلا يفقهوا، لئلا حتى لا يفقهوا، وقيل لئلا يفقهوا. وفي آذانهم وقرا أي ثقلا لئلا يسمعوا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، يعني إذا قلت لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه ولوا على أدبارهم نفورا، جمع نافر أي نافرين، نفورا يعني ماذا؟ نافرين أي هاربين، نفر أي ماذا؟ فر وهرب. هذا كقول تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما معنى اشمأزت؟ ضاقت، اشمأزت قلوب يعني ماذا؟ ضاقت قلوبهم. تعرف اشمأز؟ بعض الناس عندما تكلمه مثلا عن الموت يقول كلما جلسنا تكلمنا عن الموت لا يحب أن يسمع كلام عن الموت لضعف يقينه بالآخرة. نعم، وإذا ذكر الله وحده اشمأز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال ولوا على أدبار النفورا نحن أعلم بما يستمعون به. قيل به صلة أي يطلبون سماعه، به صلة لماذا؟ الباء صلة يعني زائدة، يعني نحن أعلم بما يطلبون سماعه إذ يستمعون إليك وأنت تقرأ القرآن وإذ هم نجوى يتناجون في أمرك. الواو هنا واو حالية. ما معنى نجوى؟ لماذا قال نجوى لم يقل متناجين؟ لماذا قال إذ هم نجوى لم يقل متناجين؟ لا، لأن الإنسان نجوى مصدر، إذا أردت أن تبالغ في الوصف تستخدم المصدر. ما الفرق بين قولك رجل عدل ورجل عادل؟ المبالغة في الوصف، عدل يعني كأن هذا الرجل نفسه أصبح وعين العدل، هذه سمى ماذا؟ مبالغة في الوصف. فقوله نجوى يعني متناجين من باب ماذا؟ من باب المبالغة في الوصف. فأنت هذا معنى نجوى يعني، يعني هم يستمعون إليك بدلا من أن يسمعوا كلامك لعلهم يهتدون. أنت الآن لو أن شخصا مثلا يقول إن الحق معه وهذا الحق يهمك مهم بالنسبة لك، لابد أن تسمع له حتى تعلم هل الحق معه أم لا. كونك لا تسمع وتتناجى لتفكر كيف ترد هذا الحق قبل أن تسمعه، هذا دليل أنك معرض أصلا. فهم يستمعون إليك يقولون يا محمد أنت تقول إن القرآن كلام الله، تعالى اقرأ علينا. فلما يقرأ عليهم يتناجون فيما بينهم كيف سيجيبون عن هذا القرآن، هل سيقولون إنه شعر أو يقول إنه مجنون أو ماذا سيقولون؟ نعم، هذا معنى. أو يقول إنه ساحر كما ختم الله الآية. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، يعني نحن أعلم بحالتهم عند الاستماع. فحالتهم عند الاستماع ليس استماع مقبل، إنما هو استماع ماذا؟ معرض مكذب، استماع معرض مكذب، فلم ينتفعوا بهذا السماع، لأن الله عز وجل ذكر شروطا للانتفاع بالسماع، ذكر شرطين للانتفاع بالسماع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو هنا بمعنى واحد كما قال المفسرون، إن في ذلك القرآن لذكرى، معنى ذكرى انتفاع، لمن كان له قلب، قلب ليس عليه قلب حي، ليس قلب ميت، أو ألقى السمع، معنى ألقى السمع، سمع يستمعون، لكن لابد أن يكون ماذا؟ شهيد، معنى شهيد؟ حاضر القلب، ممكن شخص مثلا جالس يسمعك وأنت تتكلم، تلقي موعظة مثلا فتتكلم، هو يسمعك لكن قلبه يفكر في أشياء أخرى، فلا ينتفع بالسماع، فلابد أن يكون له قلب حي يتأثر بالموعظة، ولابد أن يكون ماذا يسمع سمع شهادة، ليس سمعا، ليس سمعا لا ينتفع بيشهد بسمعه، لا, لا, لا, لا يفكر في غير ما يسمع، فهؤلاء لم يفكروا إلا في كيف يردون الوحي، وإذ هم نجوى يتناجون في أمريكا، وقيل ذو نجوى، أصحاب نجوى، فبعضهم يقول هذا مجنون، يعني ذو نجوى يتناجون، المعنيان قريبان، إذن هم يتناجون، يتناجون في ماذا؟ فكيف يردون القرآن؟ يتناجون، والنجوى الكلام بصوت منخفض، الكلام بصوت منخفض، كيف يردون القرآن؟ بعضهم يقول ساحر، بعضهم يقول كاهن، بعضهم يقول شاعر. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون، يعني الوليد بن المغيرة وأصحابه، هذا عموما يعني الكفار يقولون هذا القول، إن تتبعون، يعني ما تتبعون إلا رجلا مسحورا أي مضبوبا. الطب هو السحر أصلا، يعني تفسير السحر بالطب، تفسير الأظهر بالأخفى، يعني يحتاج تفسير، لأن العرب كانت تسمي المسحور ماذا؟ مضبوب. لماذا؟ باب التفاؤل. العرب تسمي اللديغ سليم، تعرفون اللديغ الذي لدغه وثعبان، يسمونه سليم، ويسمون المضبوب مسحور، المسحور مضبوب، هكذا باب التفاؤل. يعني قال أبو عبيدة أي رجل له سحر، له سحر، ليس سحر، سحر، والسحر الرئة، أي إنه بشر مثلكم معلل بالطعام والشراب يأكل ويشرب، هذا معنى آخر، فيكون قول قوم نوح لنوح ها ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد أبوكم، بشر مثلكم، نعم، إلا رجلا مسحورا. التفسير الأول أظهر، لماذا أظهر؟ لماذا أظهر؟ لأنهم لو قصدوا أنه بشر لاستخدموا لفظ البشر، ويكفي رجل، يعني يكفي رجل في إثبات ماذا؟ بشريته، لا حاجة أن يقال إن له سحر، إن له رئة، تعرفون الرئة التي يتنفس بها الإنسان، فهو يقول، يعني أبو عبيد يقول إنهم يقولون هو رجل بشر، والبشر لا يكون رسولا، وهذه الشبهة ذكرها الله كثيرا في القرآن وأبطلها، نعم، وسيأتي إبطالها في هذه السورة كذلك بعد ذلك، نعم، إن تتبعون إلى رجل مسحورا يعني بشر مثلكم معلل بالطعام والشراب يأكل ويشرب، ما معنى معلل بالطعام والشراب؟ يعني لا يستطيع أن يعيش بدون طعام وشراب، يعني الشراب والطعام ماذا؟ علة وجوده، بدون ما يموت. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال إلى الأشباه، الصفات يعني، ضربوا لك الأشباه، قال شاعر وساحر وكاهن ومجنون، فضلوا أي فحاروا وحادوا، الضلال والحيرة، عدم الاهتداء، وحادوا أي مالوا، مالوا عن الحق، حاد يحيد مالا، فلا يستطيعون سبيلا أي وصولا إلى طريق الحق. لماذا؟ لماذا لا يستطيعون سبيلا؟ هذا بسبب منهم أنهم ضربوا لك الأمثال، ضربوا لك الأمثال، هم يعلمون كذبهم في هذا. ثم ذكر الله عز وجل شبهة لهم في إنكار البعث، فقال تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. هم لماذا استبعدوا الإعادة؟ هل لضعف العظام أم لعدم الحياة فيها؟ سؤال، لماذا استبعدوا الإعادة؟ هل لأن العظام ضعيفة، أصبحت ضعيفة رفات، أم لعدم الحياة فيها؟ لا، لعدم الحياة، وهم يعلمون أنهم خلقوا من شيء ضعيف وهو النطفة، النطفة، لكن لما تأخذون أن النطفة ماذا؟ فيها حياة، ويقولون العظام ليس فيها حياة، هم عندما أنكروا عللوا سأل هذا كان غبار يعني خطف فني في الأرض، بالضبط، أن عدم الحياة، أنها ليست حية، أن هذا العظام رفات ليس حي، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، طيب قل كونوا حجارة أو حديدا، نعم، وقالوا إذا كنا عظاما بعد الموت ورفاة قال مجاهد ترابا وقيل حطاما. والرفاة كل ما تكسر وبلي من كل شيء كالفتات والحطام. يعني أنت لو كسرت الزجاج الذي يبقى يسمى ماذا؟ رفاة أو فتات أو حطام، والحطام هو ما يتبقى بعد التكسير. أين لمبعوثون خلقا جديدا. وهذا يدل أنهم ما أنكروا إمكان خلق ناس آخرين، لأن من ظن أن البعث هو بعث لأجساد أخرى كفر، كان كاسرا بالبعث. لا، البعث ماذا؟ هو لصفات الأجساد المختصة بها في الدنيا، نفس الصفات التي كانت في الدنيا تبعث. الله يبعثها ليس خلقا لأجساد آخرين، لأن الله لو خلق أجسادا أخرى ما استحقت، لو خلق ناسا آخرين غير الناس الذين كانوا في الدنيا تماما ما استحق هؤلاء الناس العذاب وما استحقوا النعيم، فيكون الله عز وجل ظالما. تعالى الله عن هذا. فهم يعلمون أن الله يخلق كل يوم، لكنهم ما أنكروا الخلق، إنما أنكروا ماذا؟ أن نفس أجسادهم تبعث. لذلك قال ماذا؟ خلق أئنا لمبعوثون، نحن لم يقولوا قوم آخرون. أئنا يعني هل إننا يعني هل نحن مبعوثون خلقا جديدا؟ فالله أجابهم بقول ماذا؟ قل كونوا حجارة أو حديدة. مرة أخرى الجواب عن شبهته، ما شبهتهم؟ أن هذه العظام ليس فيها حياة، فلماذا ذكر الحديد؟ لماذا ذكر الحديد؟ لأن الحديد جمع بين صفتين. الصفة الأولى قوته، أنه أقوى من العظام، فلو كانت شبهتهم في الضعف فالحديد أقوى. والشبهة الأخرى هي التي تجيب عنهم أن الحديد لم يسبق له حياة. الحديد لم يسبق له ماذا؟ حياة. هل الحديد كان حياة قبل ذلك؟ أما العظام كانت حية قبل ذلك، والله قادر أن يحيي الحديد. لو كنتم حديدا لم يسبق له حياة قبل ذلك لأحياكم الله، فكيف أنتم عظام سبق لها الحياة قبل ذلك؟ نعم، قل كونوا حجارة أو حديدا في الشدة والقوة. وليس هذا بأمر إلزام بل هو أمر تعجيز. نعم، يعني هذا أمر ليس أمر إلزام، هم لا يستطيعون أن يكونوا حديد، بل هذا أمر ماذا؟ تعجيز. أمر المقصود به التعجيز، كان تقول مثلا لشخص طر هل يستطيع أن يطير؟ هذا أمر تعجيز، هو لا يستطيع أن يطير. نعم، أي استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديد في القوة. يعني تخيلوا يعني لو كنتم حجارة أو حديدا في القوة أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو خلقا أعظم من هذا. قيل السماء والأرض والجبال، أي خلق آخر أعظم من الحديد؟ وقال مجاهد وعكرمة وأكثر المفسرين إنه الموت، فإنه ليس في نفس ابن آدم شيء أكبر من الموت. أي لو كنتم الموت بعينه، نعم، لأميتنكم ولأبعثنكم. والله عز وجل يميت الموت في حديث الصحيحين، يذبح الموت، فذبح الموت موت للموت، لأن الموت حقيقة موجودة، فالله عز وجل يميته. ولو شاء عز وجل أن يخلق الموت مرة أخرى لخلقه سبحانه وتعالى. نعم، لأميتنكم ولأبعثنكم لكنتم موتا. يعني فسيقولون من يعيدنا؟ من يبعثنا بعد الموت؟ قول الذي فطركم أول مرة. وهذا دليل عقلي، أين الدليل العقلي هنا؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله يبدأ الخلق ثم يعيده في غير ذلك من الآيات، هذا يسمى دليل البدء والإعادة. هو الذي فطركم خلقكم أول مرة، ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. نغض رأسه يعني ماذا؟ حركها استهزاء، رفعها وخفضها كذا. يعني عندما مثلا شخص يعني يقول لك شيء، يقول لك أنت لن تنجح في هذا الأمر، فترفع رأسك كذا استهزاء له. ينغضون إليك رؤوسهم ويقول استهزاء، يعني يحركون إذا قلت لهم ذلك مستهزئين بها، نعم، برؤوسهم. ويقولون متى هو؟ أي البعث والقيامة. قل عسى أن يكون قريبا. وكل عسى في القرآن موجبة، يعني لابد أن يكون قريبا، لأن عسى من الله واجب، وكل موآت قريب حتى لو كان بعيدا. يوم يدعوكم من قبوركم إلى موقف القيامة فتستجيبون بحمده. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، قال ابن عباس بأمره، وقال قتادة بطاعته، وقيل مقرين بأنه خالقهم وباعثهم، وكل هذه المعاني صحيحة. ويحمدون وحين لا ينفعهم الحمد. أيضا تستجيبون متلبسين بحمده، لأن البعث يظهر فيه صفات كمال لله، صفات كمال لله أكثر من ظهورها في الدنيا. يعني مثلا صفة العدل، صفة العدل أكثر ما تظهر في البعث. عدل الله عز وجل. صفة القدرة أكثر ما تظهر في البعث. صفة الحكمة، فكل هذا من حمد الله، من كمال الله. فمن كمال الله ماذا؟ ظهور مقتضى أسمائه وصفاته في هذا اليوم، في يوم القيامة، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. وقيل هذا خطاب مع المؤمنين، فإنهم يبعثون حامدين. بل الأظهر أن كل الكون يحمد الله يوم القيامة، حتى الكفار عندما يدخلون النار سيحمدون الله. ذكرنا هذا قبل ذلك في آية ماذا؟ الزمر. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل مبني للمجهول لعم ماذا؟ كل المخلوقات، حتى الكافر عندما يدخل الجنة سيقول الحمد لله، لأن الحمد لله ليس معناها الشكر فقط، لها معنيان، الشكر والثناء بصفات الكمال. فالكافر يقصد ماذا؟ يقصد الثناء بصفات الكمال، هو لا يشكر لأنه عذب، إنما لأن الله عز وجل أقام الحجة عليه، حتى أعضاؤه تكلمت فشهدت عليه، حتى أعضاؤه تكلمت فشهدت عليه، فلم يكن له عذر عند الله عز وجل. وتظنون إلا بثتم في الدنيا وفي القبور إلا قليلا، تظنون أن توقنون إلا بثتم إلا قليلا، لأن الإنسان لو مكث ألوف من السنين في الدنيا وفي القبر عد ذلك قليلا في مدة القيامة والخلود. وقال قتادة يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. كان المشركون يؤذون المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى وقل لعبادي. لا يصح فيها سبب نزول، ولكن معناها عام. مناسبة ذكرها في سياق الرد على الكافرين أن الله ذكر للمسلمين الآن ماذا؟ حجج عقلية يناظرون بها المشركين في باب إثبات في انفراد الله بالألوهية. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. في باب إثبات البعث، قل كونوا حجارة أو حديدا، فسيقولون ما يقول الذي فطركم أول مرة. كل هذه حجج عقلية، فإذا استخدمتم هذه الحجج في جدال الكفار فعليكم ماذا؟ أن تجادلوهم بالتي هي أحسن. فهذا يشمل ماذا؟ جدال الكفار، ويشمل ماذا؟ يشمل الكلام، كلام المؤمنين مع بعضهم البعض. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، نعم، وقل لعباد المؤمنين يقولوا للكافرين التي أحسن ولا يكافئوهم بسفاههم. إن الشيطان ينزغ بينهم أن يفسد ويلقي العداوة بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. ينزغ من نزغ، والنزغ يقولون في اللغة هو الطعن، تعرفون طعنه هكذا السكين نزغا، فسمى وسوسة الشيطان نزغا لأنه كالطعن بالسكين. قد تقول كلمة لشخص فتكون هذه الكلمة أشد من الضرب بالسكين، يعني بعض الناس يتأثر بكلمة أكثر من الضرب. نعم، فقل لعباد يقول تحسن إن الشيطان ينزغ يفسد بينهم، يفسد بينهم، إن الشيطان ينزغ. هذا كقول تعالى وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، إن الشيطان ينزغ بينهم أن يفسد ويلقي العداوة، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، أي عدوا ظاهر العداوة. واستخدام لفظ كان يدل على ماذا؟ على التكرار والمداومة، أن عداوته الإنسان لا انفكاك له منها. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم يوفقكم فتؤمنوا، من أعظم الرحمة التوفيق. أو إن يشاء يعذبكم يميتكم على الشرك فتعذبوا، قاله ابن جريج. وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي حفيظا وكفيلا. فعبر الله عز وجل بالمسبب عن السبب. السبب هو ماذا؟ السبب هو التوفيق سبب للرحمة، والخذلان سبب للعذاب. نعم، ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. مناسبة هذه الآية التي قبلها ماذا؟ أن في الآية التي قبلها أمرهم بماذا؟ بأن يدعو الناس الكفار بالتي أحسن. فإذا دعوت الكفار بالتي أحسن، الهداية بعد ذلك ليست عليك. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني لا يحملنك عدم إيمانهم على أن تسيء القول له، على أن تسيء القول له، إلا إذا كان هناك حاجة شرعية لهذا كما هو معلوم في موضعه. قال ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وأرسلناك عليهم وكيلا. قال وربك أعلم من في السماوات والأرض، أي ربك العالم بمن في السماوات والأرض. فجعلهم مختلفين في صورهم وأخلاقهم وأحوالهم ومللهم. الآن بدأ يرد على شبهة أخرى، بدأ أول الرد على شبهات في الألوهية، ثم شبهات في ماذا؟ بعد الألوهية رد على شبهات في ماذا؟ في البعث، قل كونوا حجارة أو حديدا. الآن شبهات في ماذا؟ في الآية هذه التي معنا، في العلم، في الرسالة، في الرسالة. نعم، ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو يشاء يعذبكم. ثم قال وربك أعلم من في السماوات والأرض، فانتقل من الكلام على ماذا؟ على تفضيل الرسل، لأن الكفار كان لهم شبه، شبه في الرسالة، من شبهين في الرسالة ماذا؟ أنهم يقولون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هم لا ينكرون أن الله بعث رسلا، هذا أمر لا ينكره أحد من البشر أن الله بعث رسلا، لكن ينكرون ماذا؟ اختصاص هذا الرسول بالتفضيل، يعني ما سبب كفر اليهود؟ هذه الشبهة. سبب كفرهم ماذا؟ أنهم قالوا لماذا اختص الله العرب بالرسالة ولم يأتي الأنبياء من بني إسرائيل كما كان قبل ذلك، لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام من العرب لم يؤمنوا به. فهذه الشبهة شبهة موجودة عند كثير من الكفار، فالله أبطل هذه الشبهة. كيف أبطلها؟ حتى الملحدون يقولون لماذا يعني لابد أن نعتنق الإسلام؟ بالضبط، لماذا هذا الدين مثلا؟ وربك أعلم من في السماوات والأرض. قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، يعني كما أن الله فضل البشر وفضل الملائكة، فضل بعض النبيين على بعض وفضل بعض البشر على بعض، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله يختص برسالته من يشاء. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قيل جعل أهل السماوات والأرض مختلفين كما فضل بعض النبيين على بعض. قال قتادة في هذه الآية اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما وقال لعيسى كن فيكون وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وآتى داود زبورا، وآتينا داود زبورا. قال والزبور كتاب الله، نعم نعم طيب وآتينا داود زبورا. قال الزبور كتاب الله علمه الله داود يشمل على 150 صورة كلها دعاء وتمجيد وثناء على الله عز وجل، وليس فيها حرام ولا حلال ولا فرائض ولا حدود. ومعناه إنكم لم تنكروا تفضيل النبيين، فكيف تنكرون فضل النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاءه القرآن؟ وهذا خطاب مع من يقر بتفضيل الأنبياء من أهل الكتاب وغيره، فهذا خطاب لكل أهل الكتاب ليس الملحدين الذين ينكرون الأنبياء. طب لماذا اختص الله عز وجل داود بالذكر؟ لماذا لم يقل مثلا وآتينا موسى التوراة؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البيان إلى آخره. فهنا لماذا ذكر داود؟ لماذا ذكر داود؟ قيل لسببين. قال هذا الزمخشري، قيل الزمخشري ذكر سببين، ابن عاشور ذكر سببين. الزمخشري ماذا يرى؟ يرى أن داود عليه السلام أتاه الله الزبور، والله أخبرنا أن هذا فيه تعريض بالمشركين، تهديد للمشركين، لأن الله قال عن الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه آية كانت في الزبور، كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ماذا يرثها عبادي الصالحون. فهذا فيه تخويف لكفار مكة، تخويف لهم لماذا؟ أنكم إذا لم تؤمنوا الله عز وجل سيورث الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه. فهمت هذا المعنى؟ هذا معنى صحيح. معنى آخر ذكره ابن عاشور هو ماذا؟ هو أن داود عليه السلام كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان راعيا قبل أن يكون نبي، كان ماذا؟ كان راعيا للغنم، وكان محتقرا في بني إسرائيل، فلما وكان يرمي بالمقلاع رميا جيدا. تعرفون المقلاع؟ ها؟ هذا المقلاع هذا. ها؟ وقتل داود جالوت، كيف قتله بالمقلاع؟ حجر يعني يرمي بالمقلاع. فلما قتل جالوت ملكه بنو إسرائيل عليه بعد طالوت، ولما ملكه بنو إسرائيل عليه أوحي إليه فأصبح نبيا. فإذا الآن لا ينكر، لا ينكر عند لأن هذا خطاب لأهل الكتاب، أهل الكتاب يعرفون هذا في كتبهم أن داود كان رعيا فقيرا ثم فضله الله بالملك ثم فضله بالنبوة، فما المانع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وكان رعيا للغنم أن يفضله الله عز وجل بالنبوة؟ فهذا فيه ماذا؟ فيه إبطال حجتهم في إنكار نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم تقولون العرب كانوا رعاة غنم، اليهود كانوا يحتقرون العرب، نعم، فلماذا يجعل الله النبي منهم؟ فالله يرضى عليهم بماذا؟ بداود الذي هو نبي من أنبياء، داود نبي من أنبياء بني إسرائيل، نعم. وأتينا داود زبورا، فهذا معنى قوله ماذا؟ إنكم لم تنكروا تفضيل النبيين، فكيف تنكرون فضل النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاءه القرآن؟ وهذا خطاب مع من يقر بتفضيل الأنبياء من أهل الكتاب وغيره. ثم قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد حتى أكلوا الكلاب والجيفة، فاستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم. قال الله تعالى: قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دوني أنها آلهة فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. مناسبة هذه الآية للسياق على تفضيل الأنبياء رجع مرة أخرى الله ماذا يبطل شرك المشركين، لأن المشركين تعلقوا بماذا؟ تعلقوا بالصالحين. وإذا كان الله عز وجل فضل بعض البشر على بعض وفضل الأنبياء بعضهم على بعض، فقد يكون هذا ذريعة وسيلة لأي شيء، لأن يدعو هؤلاء المشركون يدعون هؤلاء الصالحين ويدعون الأنبياء. فالله قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم أي رفعه، ولا تحويل أي نقله إلى غيركم. نعم، قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه أنها آلهة فلا يملكون كشف الضر عنكم أي القحط والجوع، ولا تحويلا إلى غيركم أو تحويل الحال من العسر إلى اليسر. ما معنى لا يملكون هنا؟ ما معنى لا يملكون؟ لا يستطيعون، لأن الملك تأتي في اللغة بمعنى الاستطاعة، كقول تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح، معنى من يملك يعني من يستطيع أن يمنع الله، من يملك من الله يعني من يستطيع أن يمنع الله، فلا يملكون كشف الضر عنكم يعني لا يستطيعون. طيب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الذين يدعونهم المشركون آلهة يعبدونهم، قال ابن عباس ومجاهد وأم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم يبتغون يطلبون. من الذين يطلبون؟ الصالحون، يعني أولئك الذين تدعونهم من الصالحين هم وتعبدونهم هم أصلا عابدون، هم أصلا ماذا؟ يتقربون إلى الله، يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة. ما معنى الوسيلة؟ وسيلة على وزن فعيلة، نفعل وسلة، وسلة يتقرب، وسلة ماذا؟ يتقرب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختص الله بمنزلة في الجنة هي ماذا؟ هي الوسيلة، سألوا الله هي الوسيلة. لماذا سميت هذه المنزلة وهي أعلى منازل الجنة؟ لماذا سميت بهذا الاسم التي لا تنبغي إلى العبد؟ لأنها أقرب المنازل إلى الله، لأنها ماذا؟ تحت العرش مباشرة، على الجنة تحت العرش مباشرة. نعم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة. وقيل الوسيلة الدرجة العليا، والأظهر والأول أن الوسيلة هي القربة، أي يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العليا. وقيل الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، وهذا نفس معنى القربة، لا فرق بين هذا القول والقول الأول، أن القربة هي كل ما يتقرب به إلى الله. فأولئك الذين تدعونهم أصلا هم غافلون عن عبادتكم وهم يعبدون الله. فهمت معنى الآية؟ أولئك الذين يدعون، الاسم موصول يدل على العموم، يدل على ماذا؟ لكن هذا عموم أريد به الخصوص، يعني قول تعالى أولئك الذين يدعون، الذين تعودوا إلى من؟ إلى الأولياء الصالحين. هل كل من دعي من غير الله يبتغي إلى الله الوسيلة؟ لا، هناك من دعي من غير الله كافر، كالبدوي مثلا. نعم، هم يدعون من غير الله كافر. نعم، فإذا ليس كل من دعي من دون الله يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون يبتغي إلى الله الوسيلة، فهذا من العموم الذي يريد به الخصوص. هل من نقل الصفاوي عن شيخه يعني أن البدوي كان يعني لا يتطهر من النجاسة، هذا صحيح؟ أبي كثير ذكر هذا في البداية والنهاية، ولكن ذكر لأنه قال البدوي كان جاسوسا لدولة الملثمين ولم يدخل المسجد إلا مرة واحدة ليبول فيه، هكذا قال. الله أعلم بحاله، لكن أكثر أهل العلم على هذا الكلام. ولكن الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الذين يدعونهم المشركون، يدعونهم المشركون آلهة يعبدونهم. قال ابن عباس ومجاهد ومعيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة أي القرب. وقيل الوسيلة الدرجة العليا أي يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العليا. وقيل الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. أيهم أقرب؟ إذن هذه الآية شبيهة بالآية السابقة، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب، على التفسير السبيل بين التقرب. طيب، قوله أيهم أقرب معناه ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به، هذا ليس بصحيح. وقال الزجاج أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى وتقرب إليه بالعمل الصالح، وهذا صحيح. التفسير الأول باطل. لماذا باطل؟ لماذا باطل التفسير الأول؟ مو التفسير الأول، التفسير الأول يثبت ماذا؟ التواصل غير المشروع، التواصل بالصالحين. التفسير الأول يقول ماذا؟ ينظرون أيهم أقرب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى، لأن هذه الآية تدل بها الذين يجدون التوسل بالجاه. أنتم تعلمون أن التوسل بالجاه توسل بدعي، يعني تقول يا ربي أسألك بجاه الحسين أو بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا توسل بدعي، هو الذريعة إلى الشرك، الشرك الأكبر، هو شرك أصغر والذريعة إلى الشرك. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم أجازه وإن كان هذا مذهب مرجوح. فيقول ماذا يستدلون بهذه الآية؟ يقول أيهم أقرب، يعني هؤلاء الصالحون ينظرون في حال بعضهم أيهم أفضل حتى يتوسلوا به إلى الله. فهمت ماذا يقول؟ ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به بذاته. لماذا التوسل بالجاه بدعي؟ لماذا؟ لأنه لا دليل ولا لآية من الكتاب ولا السنة لما يفعله السلف. أيضا ليس سببا شرعيا ولا سببا عقليا، يعني ليس سببا شرعيا، ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة، وليس سببا عقليا، لأنه ما العلاقة بين جاه فلان واستجابة الله لك؟ يعني التوسل الشرعي هناك توسل بعمل الصالح لأن هذا العمل منك، هناك توسل بأسماء الله وصفاته لأن أسماء الله نعم يطلب منه سبحانه وتعالى، يطلب منه سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء. هناك توسل بدعاء الصالحين لأن الصالح وهب لك دعاءه مختارا. أما التوسل بالجاه والمنزلة ليس لك أي تسبب في هذا، يعني عندما تقول أسأل يا ربي أسألك بجاه فلان، جاه فلان هذا ينفع فلان لا ينفعك أنت، ينفع فلان لا ينفعك أنت. هذا بالضبط كأن تقول مثلا لملك من الملوك نعم أعطني كما أعطيت فلان، طب أنا أعطيت فلان لأنه سبب يستحق العطاء، ممكن أنت ليس عندك هذا السبب، فجاه فلان هذا ينفعه هو لا ينفعك أنت، لا ينفعك أنت. نعم، فإن المعنى الأول باطل. المعنى الثاني هو الصحيح، ما هو الثاني؟ يتضرعون إلى الله في طلب. المعنى الثاني هو ماذا؟ أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل الصالح، يعني هم يتنافسون. إذا ما معنى أيهم أقرب؟ أقرب اسم تفضيل، يعني هم ما يكون المعنى هم يتنافسون في التقرب إلى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافسون ماذا؟ في التقرب إلى الله. إذا معنى الآية أولئك الذين يدعون، أولئك الذين تدعونهم من الأموات والصالحين هم غافلون عن دعائكم. نعم، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أنتم تعبدونهم وتتوسلون لهم بالعمل الصالحة وهم غافلون عن هذا، يطلبون التقرب إلى الله عز وجل ويتنافسون أيهم أقرب. كنت تقول شيء؟ يتوسل به بذات الشخص الصالح، به بذات الصالح. الذين يقولون بمشروع التوسل يستدلون بحديث الأعمى، حديث الأعمى دل عليهم؟ لا لا، حديث صحيح صحيح. شيخ الألباني، شيخ الألباني كتب جيد بهذه المسألة، من أراد أن يضبطها فيرجع لكتاب الشيخ الألباني اسمه التوسل حقيقته وأنواعه. نعم، هناك كتاب للشيخ نفيع العلياني اسمه التوسل ومشروع التوسل الممنوع. أحاديث الأعمى دليل عليهم؟ لا لا، مو حديث صحيح. أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله أدعو الله لي، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، فقال قل في دعائك اللهم شفع في نبيك، شفع في محمد وشفعني فيه، شفع في محمد وشفعني فيه. ماذا شفع في محمد؟ دعائي ماذا شفع في؟ وهم جملتين، ما ماذا شفع في محمد؟ يقبل دعائه، والشفاعة هي الدعاء أصلا، الطلب، الشفاعة هي الطلب والضم. فشفع في نبيك يعني اقبل دعائه لي، والأعمى توسل بدعاء النبي ليس بذات النبي. وشفعني فيه، ماذا شفعني فيه؟ يعني يا رب أنا أدعوك أن تقبل دعائه لي، يعني استجب دعائي أن تقبل دعائه لي. فهمت أنا شفعني فيه؟ اقبل دعائي. هو الأعمى ماذا يقول؟ يا رب تقبل دعاء النبي لي. عندما أنت تطلب دعاء من شخص صالح لك أن تدعو تقول يا رب تقبل دعاء الصالح لي، هذا معنى. فالحديث حج عليهم؟ لا لا، لأنه في توسل بماذا؟ بالدعاء وليس بالذات. لا يوجد أي حديث صحيح أو ضعيف في التوسل بالذات. يعني ماذا؟ شفع في نبيك وشفعني فيه، اللهم شفع في نبيك يعني اقبل دعاءه لي، وشفعني فيه يعني اقبل دعائي أن تستجيب دعاءه لي. فهمتم شفعني فيها به؟ اقبل دعائي أن تستجيب دعاءه لي، فليس فيه توسل بالذات. طيب، قال ابن مسعود وقوله أيهم أقرب ويرجون رحمته أي جنته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، أي يطلب منه الحذر. ما من يطلب منه الحذر؟ يحذر منه، يخاف منه الحذر، الخوف، حذر من كذا يخاف منه. نعم، يطلب الخوف منه. قال ابن مسعود نزلت هذه الآية في نفر من العرب كان يعبدون نفر من الجن فأسلم الجنيون ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم فتمسكوا بعبادتهم فعيرهم الله وأنزل هذه الآية. وهذا السبب صحيح والآية عامة تعم هذا السبب وغيره. فهمتم السبب؟ يعني قوم من العرب كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن واستمسك هؤلاء بعبادتهم، استمسك هؤلاء الذين يعبدون من الإنس بقوا على عبادتهم للجن كما قالت الملكة بل كانوا يعبدون الجن. كيف كانوا يعبدون الجن؟ بالخوف منهم. كانوا إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بعظماء بسيد هذا الوادي من سفايا قومي للسعادة عبادة، يذبحون للجن خوفا منهم كما يفعل بعض الناس الآن. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية أي ما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أي مخربوها ومهلكوا أهلها. أن تحفظها من الجن. فيها الذبح للجن فيه نوعان، يذبح تقربا للجن فهذا كفر أكبر، ويذبح لله خوفا من الجن الأصح هذا كفر أصغر ليس شركا أكبر. يذبح لله لله ولا يذبح للجن، يذبح لله ولكن يظن أن الذبح لله سيحفظه من الجن. لماذا كان هذا كفر أصغر؟ لماذا بالضبط جعل الذبح سببا لطرد الجن وليس سببا؟ الله لم يقل لنا ان من خاف من الجن، ولم يقل لنا اصلا خاف من الجن اصلا، فجعل ما ليس سببا سببا. وان من قريه وما من قريه الا تهلكوها قبل يوم القيامه، ذكر هذا صاحب بغية المستفيد يعني في التفصيل في هذه المساله. وان من قريه وما من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه اي مخربوها ومهلكوا اهلها او معذبوها عذابا شديدا بانواع العذاب إذا كفروا وعصوا. قال ابن مسعود إذا ظهر الزنا والربا في قرية آذن الله في هلاكها، كان ذلك في الكتاب أي في اللوح المحفوظ مسطورا أي مكتوبا هلاك القرى إذا عصت. وقال عبادة بن الصامت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قلم أكتب قال القدر وما كان وما هو كائن للأبد. قول للأبد المقصود به ماذا؟ إلى يوم القيامة كما في رواية أخرى إلى يوم القيامة. قوله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قال ابن عباس سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا. ينحي يعني ماذا؟ يبعدها يعني. فأوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إن شئت أن أستأني بهم فعلت، يعني إن شئت أن أصبر عليهم أستأني يعني ماذا؟ أمهلهم وأخرهم فعلت، ولا أعطيهم ما يطلبون من الآيات. وإن شئت أن أوتيهم ما سألوا من الآيات فعلت، فإن لم يؤمنوا بعد الآيات أهلكتهم كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نستأني بهم. نستأني وتستأني تستأني بهم، بل تستأني بهم أي ماذا؟ تمهلهم يعني، بل تستأني بهم أي تمهلهم. نعم. فأنزل الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وما منعنا أن نرسل بالآيات. نعم. عندما نزل مائدة عيسى وبعضهم قد آمن وبعضهم كفر صح؟ صحيح. هذا معجزة وطلبوا من لم آمن لماذا قيل لمن لم يعذب؟ من قال إنه لم يعذب؟ والله قال إني ونزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هل الله وعد بهذا؟ هل الله عز وجل أخبرنا أنه لم يعذب؟ قد يكون عذب، وقد يكون أخلف وعده وعيده رحمة، فالله عز وجل قد يخلف ماذا؟ وعيده خلافا للمعتزلة. قوله عز وجل وإذ قلنا لك قال نحن وما منعنا أن نرسل بالآيات التي تلاها كفار قومك إلا أن كذب بها الأولون فأهلكناه. نعم. فإن لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات أهلكتهم، لأن من سنتنا في الأمم إذا سألوا الآيات ثم لم يؤمنوا بها بعد إتيان أن نهلكهم ولا نمهلهم، وقد حكمنا بإمهال هذه الأمة في العذاب. فقال جل ذكره بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أين الإمهال في الآية؟ أين الإمهال؟ أنه قال بل الساعة موعدهم، الساعة هي موعدهم وليس الدنيا، الساعة موعدهم يعني التأخير العذاب إلى الساعة، والساعة أدهى وأمر من العذاب في الدنيا. أدهى يعني ماذا؟ الدهية هي ماذا؟ المصيبة، الدهية المصيبة، وأدهى اسم تفضيل يعني الساعة ماذا؟ أعظم خطرا من العذاب في الدنيا، أشد من العذاب في الدنيا. والساعة أدهى وأمر، أمر يعني ماذا؟ أشد مرارة يعني وألما وعذابا. ثم قال تعالى في هذه الآية: وأتينا ثمود الناقة مبصرة، أي مضيئة بينة، فظلموا بها، جحدوا بها أنها من عند الله، وما نرسل بالآيات أي العبر والدلالات إلا تخويفا للعباد ليؤمنوا. ولما لم يؤمنوا ثمود كفروا. طب لماذا ذكر ثمود بالذات؟ يعني لأنهم ماذا؟ كانوا في ديارهم في الحجاز، فهم؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. كانوا يعرفون ديار ثمود ويعرفون قصة ثمود، فأخبرهم بماذا؟ بأقرب أمة عذبت لهم. نعم، قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي هم في قبضته، لا يقدرون على الخروج عن مشيئته. وهذا معنى اسم المحيط. هذه الآية فيها تفسير لاسم الله ماذا؟ المحيط. فالمحيط له معنيان: إحاطة علم وإحاطة قدرة. إحاطة علم وإحاطة ماذا؟ قدرة. هم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته. كما نقول مثلا: الجيش أحاط، نعم، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين في البحر، يعني لما اشتد الموج ظنوا أنهم ماذا؟ أحيط بهم، يعني هلكوا. فربك أحاط بالناس يعني ماذا؟ قدر عليهم، فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته، فهو حافظك ومانعك منهم، فلا تهبهم، يعني لا تخف منهم، وامضي لما أمرك به من تبليغ الرسالة كما قال: والله يعصمك من الناس. إذا ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبة هذه الآية لما قبلها: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام ألا يجيبهم إلى ما طلبوا من الآيات، فعندما يجيبهم إلى ما طلبوا من الآيات سيشتد إيذاؤهم للنبي عليه الصلاة والسلام لاتهام بالتكذيب، فعليك أن تصبر على هذا، والله يعصمك من الناس. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. أي رؤيا؟ أي رؤيا في هذه الآية؟ الإسراء والمعراج. الإسراء، الآية تتكلم عن الإسراء والمعراج، مسورة اسمها سورة الإسراء. فالأكثرون على أن المراد منه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من العجائب والآيات. قال ابن عباس: هي رؤيا عين يقظة، يعني حقيقة أريها النبي صلى الله عليه وسلم. وقول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريج والأكثرين، وهذا قول أكثر المفسرين أن الرؤيا هنا الإسراء والمعراج. والشجرة الملعونة في القرآن يعني شجرة الزقوم، ونصب الشجرة عطفا على الرؤيا، يعني وما جعلنا الرؤيا وما جعلنا الشجرة، معطوف على الرؤيا، يعني وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة للناس. فكانت الفتنة في الرؤيا على ما ذكرنا. ما معنى الفتنة في الرؤيا على ما ذكرنا؟ أنهم تعجبوا كيف يذهب إلى السماء السابعة، وكيف يذهب إلى بيت المقدس وهو في مكة في ليلة، كل هذا في ليلة. والفتنة في الشجرة الملعونة من وجهين: أحدها أن أبا جهل قال: إن ابن أبي كبشة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، يوعدكم بنار تحرق الحجارة، لأنه قال: نعم، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم يزعم أنه ينبت فيها شجرة، وتعلمون أن النار تحرق الشجرة. نعم، فشبه أمور الآخرة بماذا؟ بأمور الدنيا، وتدور أضعاف عقله. والثاني أن عبد الله بن الزبعري قال: إن محمدا يخوفنا بالزقوم، ولا نعرف الزقوم إلا الزبدة والطمر، يستهزئون يعني، لأن الزقوم معناه كلمة زقمه، يعني ماذا؟ من يعني أجبره على الأكل، يعني وضع طعامه في فمه بالقوة، هذا من الزقم. فيقول: الزقوم هذا الطعام الجميل الذي نأكل التمر بالزبد. وقال أبو جهل: يا جارية تعالي فزقمينا، هاتي لنا الزقوم، يعني يستهزئ. فأتت بالتمر والزبد، فقال: يا قوم تزقموا، فإن هذا ما يخوفكم به محمد. فوصفها الله تعالى في الصفات: ها، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، وصفها الله عز وجل في الصفات، يعني نعم. ونخوفهم فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا، أي تمردا وعتوا عظيما. فالله عز وجل ذكر هذا ليخوفهم، بدلا من أن يخافوا ويؤمنوا زادهم ماذا؟ طغيانا وكفرا، لأن الاستهزاء هذا يزيدهم كفرا فوق كفرين. لا شك أن كفر المستهزئ من أعظم أنواع الكفر، لأن الاستهزاء تكذيب وزيادة، الاستهزاء تكذيب وزيادة. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا. قيل قلنا إن خصص الأنبياء في القرآن ماذا؟ في كل سورة يكون القدر المذكور مناسب للغرض من السورة. من أغراض السورة ماذا؟ إثبات الأدلة العقلية على أصول التوحيد، البعث، الرسالة، الألوهية. آخر مسألة تكلم عليها ماذا؟ مسألة البعث، وقبلها مسألة الرسالة، صح؟ أو مسألة الرسالة. فمسألة الرسالة هذه كانت شبهتهم فيها ماذا؟ ماذا كانت شبهتهم في مسألة الرسالة؟ لماذا فضل؟ فقال هذه شبهة إبليسية، فلذلك ذكر قصة إبليس. شبهة إبليسية، أن إبليس ما الذي منعهم أن يسجد لآدم؟ الذي منعه أن يسجد لآدم قال ماذا؟ أنا خير منه. والخيرية والتفضيل لا يعلمه إلا الله عز وجل. الخيرية والتفضيل ليس بالعقل وليس بالاجتهاد، إنما التفضيل لا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك ذكر شيئا من قصة إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. ما معنى كيف تعرف طينا هنا؟ كيف تعرف طينا؟ حال، يعني أسجد لمن خلقت حال كونه طينا. ما فائدة الإعراب؟ أنه يريد أن يقول لم يقل لمن خلقته من طين كما قال في آية أخرى. خلقت، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. من تحتمل التبعيض وتحتمل الجنس، صح؟ يعني ممكن بعضه من طين والباقي الآخر من أشياء أخرى، عظم ولحم ودم. طيب، أما خلقت طينا كأنه يقول أو طين التحالة تحول إلى لحم وعظم ودم، حقيقة أن الطين تحول إلى عظم ولحم ودم. نعم، لكن هنا عندما خلقته لمن خلقت طينا كأنه يقول هذا المخلوق كله من طين، مبالغة ماذا في احتقاره؟ مبالغة في احتقاره، فهمت؟ يعني أنت مثلا إذا أردت أن تحقر الإنسان تقول له ماذا؟ أولك نطفة مبرة وآخرك جيفة قذرة، هذا مبالغة في الاحتقار، لا تنظر لشكلك الآن يعني أنت في الحقيقة. فإبليس يريد ماذا؟ أن يبالغ في ماذا؟ في الإزراء على آدم، أي في احتقار آدم. فقال أنت خلقته طين، كله طين، وهذا مناسب للصورة، لأن الصورة الغرض منها ماذا؟ إبطال شبهة ماذا؟ شبهة التفضيل. فإبليس بالغ في ماذا؟ في إثبات أنه أفضل من آدم، نفس الشبهة التي يستدل بها الكفار على إبطال نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال أجل من خلقت طين، أي خلقته من طين، أنا جئت به. قيل هذا في الإسرائيليات، الله أعلم بصحته، قيل أن الله عز وجل هو الذي أمر آدم، أمر إبليس أن يأتي بماذا؟ بالطين من الأرض. لكن الحديث الذي في مسلم ليس فيه هذا، الحديث الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق آدم، بل يعارض هذا، من قبضة قبضها من الأرض، فكان منها السهل والحزن والأبيض والأسود، الحديث عند مسلم. يعني الله هو الذي قبض هذا من الأرض، قال من قبضة قبضها. ويحتمل أن إبليس هو الذي أتى بهذا لله عز وجل، والله هو الذي قبضه، يعني هذا ليس عليه دليل، هو من الإسرائيليات، يعني أن إبليس هو الذي أتى بهذا الطين من الأرض. نعم، قال يعني إبليس أرأيتك، أرأيتك يعني ماذا؟ أخبرني. أرأيتك ما فعلة الكاف؟ كان يكفي أن يقول أرأيت، ما هو رأى بمعنى علم، رأى بمعنى علم، والهمزة همزة ماذا هذه؟ استفهام. نعم، قال أرأيتك يعني أخبرني. نعم، الكاف قال ابن عاشور فإلتها ماذا؟ تأكيد الخطاب، لأن الكاف حرف خطاب. هذا كقول تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة أخبروني. نعم، هي الهمزة ليست استفهام، أنا أخطأت، هي أرى، أرى يري، همزة ليست استفهام، ما الفعل أرى يري، أرى يري، همزة ليست استفهام، الفعل أرى يري، يعني أخبرني، أخبرني. والتاء كانت تكفي أرأيت، لأن التاء حرف ضمير، والكاف حرف خطاب لا محل له في الإعراب، فهمت؟ الكاف حرف خطاب، كاف الخطاب لا ضمير، لا حرف خطاب لا محل له في الإعراب، حرف مثل ماذا؟ مثل ذلك. كيف تعرف ذلك؟ كيف تعرف الكاف في ذلك؟ ليس الضمير، حرف خطاب يتصرف بحسب المخاطب. فإذا خطبت واحدا تخاطبه بماذا؟ بالكاف. إذا خطبت اثنين تقول ذلكما مما علمني ربي، ذلكن الذي لمتنني فيه، تتصرف حسب المخاطب. هنا إبليس يخاطب الله عز وجل فخطبه بماذا؟ بالكاف. قال أرأيتك أي أخبرني هذا الذي كرمت علي، أي فضلت علي، لئن أخرتني أمهلتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي لأستأصلنهم بالإضلال. شغل كان هذا الخطاب مع الله لإبليس يسمع صوت؟ نعم لا شك، لأن الله قال اذهب، لا شك هذا في إثبات صفة الكلام لله، أن الله تكلم بصوت وحرف، لا شك أن الله كلمه، هذا ظاهر الكلام. قال أرأيتك أخبرني هذا الذي كرمت علي، أي فضلت علي. ما خص إبليس في هذا التكريم شيخ؟ تكريم أنك أمرت الملائكة أن تسجد له، وأمر إبليس أن يسجد. مو إبليس اختلف هل هو كان من الجن أو من الملائكة؟ خلاف بين أهل العلم. فهمت؟ الأظهر أنه كان من الجن. قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الذين يقولون من الملائكة قال يقولون الجن هنا حي من الملائكة. قبيلة من الملائكة اسمه ماذا؟ الجن. وسموا جنا لاستتارهم عن الأعين أنهم لا يرون، ولكن الأظهر أنه من الجن، لأن أسلوب القرآن في ماذا؟ في استخدام لفظ الجن يقصد به الجن الذين معكس الإنس. الجن الشياطين ليس الجن يعني الملائكة. طيب، وإن كان الملائكة يمكن أن يسموا جنا من جهة اللغة لأنهم لا يرون، يعني لأن الجن الذي لا يرى. شيخ هذا اسمه إبليس كان قبل أن يشهد، قبل أن يشهد أو بعد ما يشهد؟ الله أعلم، لا أدري هذا. لكن هم يقولون إبليس، بعضهم قالوا عالم أعجمي لا معنى له. وقيل إبليس مشتق من الإبلاس واليأس من أبلسة، وأبلسة يعني ماذا؟ يأس. والشيطان من شطن أي بعد، سمي الشيطان لماذا؟ لأن الله أبعده عن رحمته. طيب، الملائكة ينقسمون إلى أحياء؟ نعم، الذين قالوا، الذين قالوا إن إبليس من حي من الملائكة اسمه الجن ادعوا هذا، لكن هذا ليس عليه دليل. الملائكة الذي وصل لنا أنهم ينقسمون إلى ماذا؟ إلى مراتب، وكل ملك له عمل، وما منا إلا له مقام معلوم، كل ملك له عمل وله وظيفة. نعم، أما كون المنقسمون إلى أحياء أم لا هذا أمر لا نعلمه، لكن الذي نعلمه أن إبليس الأظهر، الأظهر وكان خلاف معتبر عند المفسرين أنه كان من الجن بنص آية الكهف، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم، ولكنه كان يعبد الله مع الملائكة، وكان الله عز وجل يعلم وفي قلبه من كبر. الذين يقولون أنه كان من الملائكة كانوا يقولون هو كان أكثر ملائكة عبادة، كان يسمى طاووس الملائكة. نعم، والله عز وجل كان رضيا عنه حال كفره، ثم سخط عليه بعد حال إيمانه، ثم سخط عليه بعد كفره. ما من أحد نكنا، ما هو الحنك؟ الحنك في اللغة ما هو؟ الفم. قل افتح حنكك، يعني افتح فمك، الحنك الفم. فأحتلكن ذريته، يعني أقودهم كما تقول كما تقاد الدابة من حنكها بالحبل، يضعون الحبل في فم الحيوان لكي يقاد. يعني أنا أحتلكهم، وقال هنا معناها ماذا؟ أستأصلنهم بالإضلال، هذا تفسير باللازم، لأن الاحتناك يترتب عليه استئصال، استأصله لأهلكه. لكن أصل الكلمة في اللغة ماذا؟ يعني أقودهم، أقودهم فلا يعصون لي أمرا، لا أحتلكن ذريته إلا قليلا. طب هنا إشكال، من كان عدوه الأول؟ آدم. لماذا لم يقل لأحتلكنه؟ لماذا انشغل بذريته؟ أو يقول لماذا لأحتلكنه هو وذريته؟ ما ليس معصوم حتى فعلا يدل هذه القصة أفصل عن معصوم عن الكبائر مثلا. وقيل إنها كانت بعد ابن عاشور الملك في تفسير إلى ماذا؟ إلى أنها كان هذا الكلام كان بعد وسوسته لآدم، فلما وسوسه وخرج من الجنة خلاص فرقت من آدم فانشغل بذريته يعني. نعم، المهم يعني أنه قال أحتلكن ذريته إلى أصلنهم بالإضلال إلا قليلا، يعني المعصومين الذين استثناهم الله عز وجل في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب، قال الله له اذهب، اذهب ليس معناه امشي، اذهب يعني امضي كما تريد، افعل ما تريد، افعل ما تريد. يعني كما يقول لك شخص مثلا ها أنا سأفعل كذا وأفعل وسأتلف مالك، تقول اذهب افعل ما تريد، يعني امضي على ما اردت. قال الله له اذهب فمن تبعك منهم، اي من ذرية ادم، فان جهنم جزاؤكم، اي جزاؤك وجزاء اتباعك، جزاء موفورا او اي وافرا مكملا كاملا ليس ناقصا. فالله عز وجل اجاب دعوة ابليس، واعظم الناس كفرا إبليس دعا الله وأجاب دعوته. يعني هو قال يا رب نعم لئن أخرتني، كما قال في آيات أخرى قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم يبعثون. فإبليس يبقى حيا منذ خلقه الله إلى النفخة في الصور، نفخة الصعق، يموت حينئذ ويبعث مع من يبعث. فالله أجاب دعوة ماذا؟ إبليس. فهذا فيه دليل ماذا؟ أن الله يجيب دعوة الكافر، الله يجيب دعوة الكافر لحكمة سبحانه وتعالى. قال واستفزز، أي واستخفف واستجهد، استفز أن حركه في اللغة، استفز يعني ماذا؟ ونقول فز أي تحرك بسرعة. استفز يعني ماذا؟ استخفف واستجهد. معنى استخفف؟ استخف وجعله خفيفا. معنى جعله خفيفا؟ متسرعا، يعني يتعجل دون أن يفكر، ها كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقن. معنى يستخفنك؟ يحملونك على الخفة. ما هي الخفة؟ العجلة. يتعجل دون التفكير في العواقب. نعم، واستجهد، معنى استجهد يعني أبذل جهدك، اجتهد يعني. والألف والسين والتاء هنا معناها المبالغة. الأولى معناها الطلب، يعني أطلب الاستفزاز، أطلب الاستخفاف. والثانية استجهد، استجهد يعني اجتهد. في الألف والسين والتاء قد تأتي للمبالغة وقد تأتي للطلب، هنا للمبالغة في الاجتهاد. من استطعت منهم من ذرية آدم بصوتك، قال ابن عباس بدعائك إلى معصية الله، وكل داع إلى معصية الله فهو من جند إبليس. قال الأزهري معناه ادعوهم دعاء تستفزهم به إلى جانبك، يعني تجعلهم يأتون إلى جانبك، أي تستخفهم، أي تستخفهم. قال مجاهد بالغناء والمزامير، وهذا قول كثير من المفسرين أن الصوت وماذا الغناء والمزامير. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أي اجمع عليهم مكاينك وخيلك. قال أهل التفسير كل راكب وماش في معاصي الله فهو من جند إبليس. الرجل جمع ماذا؟ جمع راجل، الذي يمشي على رجله. والخيل التي تركب. قال مجاهد إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس، وكل من يقاتل في المعصية، كل من يقاتل في المعصية فهو من جند إبليس. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فالمشاركة في الأموال كل ما أصيب من حرام، كل ما الحرام فهو شاركهم في الأموال أو أنفق في حرام. هذا قول مجاهد والحسن وسعيد بن جبير. وقال عطاء هو الربا. وأما الشركة في الأولاد روي عن ابن عباس أنها المؤودة، أنه يأمر بقتل الأولاد. وقال مجاهد هم أولاد الزنا. وعن ابن عباس رواية أخرى هو تسميتهم الأولاد بعبد الحارث وعبد الشمس وعبد العزة وعبد الدار، لأن هذا تعبيد لغير الله. وقال بعض المفسرين، وهذا قريب أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، إذا دخل أحدكم بيته فذكر الله قال الشيطان لا نبيت لكم، فإذا أكل فذكر الله قال الشيطان لا نبيت لكم ولا عشاء. فمعنى مشاركة في الأموال ماذا؟ ذكر الله. إذا تذكر الله عز وجل يشارك في الأموال. والمشاركة في الأولاد إن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جلنا الشيطان الدعاء لم يضره الشيطان، فقد يقول إن هذا ماذا؟ في مشاركة الشيطان، إذا لم يذكر اسم الله حال الجماع فأتى بولد يعني يكون في مشاركة للشيطان في الجماع. قول عز وجل وعدهم أي منهم الجميل في طاعتك. منهم في الأمر من ماذا؟ من يمني، منه يعني ماذا؟ أعطاه الأماني، قال سأعطيك كذا وسأعطيك كذا، منه أعطاه الأماني. منهم الجميل في طاعتك، يعني قل لهم ستفوزون بخير الدنيا والآخرة لو أطعتموني، يعني منهم. وقيل قل لهم لا جنة ولا نار ولا بعث، وهذا أيضا قريب، لأن الإنسان إذا طالت أمله ترك العمل، وإذا لم يؤخذ بالحساب في الآخرة ترك العمل. ما الذي يحمل الإنسان على العمل؟ اليقين بالبعث والثواب والعقاب. نعم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، والغرور تزيين الباطل بما يظن أنه حق. فإن قيل كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، قيل هذا على طريق التهديد كقول تعالى اعملوا ما شئتم، وكقول القائد افعل ما شئت فسترى. لكن هذا الأشكال الجواب عنه يقول بطريق آخر. ما هو يعني ما الإشكال أصلا؟ أن الله أمره بالفحشاء، صح صح. قال شاركهم في الأموال والأولاد، ماذا شر المشاركة في الأموال والأولاد؟ وعدهم بالشر، عدهم بأنه لا يجلس ولا كبع. نقول هذا الأمر أمر كوني ليس أمر شرعي. وقوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء أي شرعا. الأمر ينقسم إلى قسمين، قسم ماذا؟ أمر كوني وأمر شرعي. فالأمر الكوني يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه أمر الله عز وجل بماذا؟ بالشر، لأن أمر الله بالشر هو ليس شرا في حق الله. الله لا يأمر بالفحشاء يعني لا يأمر شرعا، لكن قد يأمر أو أمرا كونيا، يعني إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول يكون فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هذا أمر كوني. وما أمرنا هذا أمر كوني إلا واحدة كلمح بالبصر. فنقول أمر الله الكوني بمعنى خلق الكفر هذا واقع، لأنه يترتب على الأمر الكوني ماذا؟ مصالح وحكم لا تترتب إذا تخلف هذا الأمر. يعني أمر الله الكوني بخلق إبليس ترتب على هذا ماذا؟ ظهور ماذا؟ مصالح كثيرة كما تعلمون، يعني الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظهور مراتب المؤمنين والمجاهدة، كل هذا ما كان ليظهر لولا أن الله ماذا؟ أمر كونا بخلق الكفر وإبليس يعني. فممكن يجب بماذا يجب أن يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء لا تعارض، لأن هنا لا يأمر بالفحشاء شرعا، لكن قد يأذن بها ويأمر بها كونا، لأن كل ما أراد الله كونا فهو أمر به. هل يمكن أن يقع كفر الكافر بدون أمر الله؟ وقع بأمر الله الكوني. نعم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، أي حافظا. من يوكل الأمر إليه؟ يعني إذا توكلوا على الله الله يعصمهم من الشيطان. ما مناسبة التذييب؟ قولوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، والسلطان نكر في سياق ماذا؟ في سياق النفي، تعم كل سلطان. والسلطان في القرآن كما قال ابن عباس معناه ماذا؟ حجة ودليل. أحسن، يعني ليس معنى السلطان هنا إكراه. نعم، معروف أن الشيطان لا يستطيع أن يكره أحد، ليس له إكراه وليس له حتى شبهة ودليل. يعني نفي الإكراه أمر معلوم بالضرورة، أن الله لم يعطي الشيطان قدرة على إكراه الناس على الشرك والمعاصي، لا يعطيه، لم يعطيه هذه القدرة. يبقى له ماذا؟ أن يظن أنه عنده شبهة يخدع بها الناس. لا، حتى هذا ليس عنده دليل، ليس عنده دليل، ليس عنده إكراه ولا دليل، ليس عنده دليل، فضلا أن يكون عنده إكراه، ليس عنده شيء. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طب ليس لك عليهم سلطان، هل بسبب منهم؟ بسبب منهم يعني أنهم يعني أذكى منك أو أعقل منك؟ لا، ليس هذا هو السبب، بسبب حفظ الله له. فهذا فيه ماذا؟ تفويض، تفويض الأمر إلى الله. يعني ليس معنى قول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أن الإنسان يركن إلى نفسه ويطمئن إليه ويقول خلاص أنا الله قال العباد ليس لهم سلطان، ويترك التوكل على الله في ماذا؟ في سؤالي أن يحفظه من الشيطان. وإنما أمرنا الله أن نستعين من الشيطان في كل وقت، في الصلاة وفي القرآن وفي كثير من المسائل. نعم، لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يعلم عباده أن حفظهم من الشيطان بتوكلهم عليه وليس بحولهم وقوتهم. نعم، وكفى بربك وكيلا. ثم ذكر الله عز وجل آيات تتكلم عن قدرته في الكون وعن وجوب إفراده بالألوهية. قال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، أي يسوق ويجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله لتطلبوا من رزقه إنه كان بكم رحيما. والنعمة، نعمة سوق الفلك يعني دليل على الرحمة. وإذا مسكم الضر أي الشدة وخوف الغرق في البحر، ضل أي بطل وسقط، ماتت من تدعون إلا إياه، من الآلهة إلا إياه إلا الله، فلم تجدوا مغيثا غيره وسواه، فلما نجاكم أجاب دعاءكم وأنجاكم من هول البحر. فهذا فيه دليل أن الله يقبل دعاء الكافرين خلافا لبعض المفسرين كالألوسي ينكر هذا. وأخرجكم إلى البر أعرضتم، أعرضتم عن الإيمان والإخلاص والطاعة. أعرضتم لماذا؟ كفرا منكم لنعمه، هذا إعراض كفر بسبب كفر النعم، كفرا منكم لنعمه، وكان الإنسان كفورا، وكان تدل على الاستمرار، كفورا للنعمة. أفأمنتم أن يخطف بكم جانب البر، أفأمنتم بعد ذلك أن يخطف بكم يغور بكم، تعرف خسفة؟ الخسفة أن تنشق الأرض وتبتلعه، جانب البر أي ناحية البر وهي الأرض، أو يرسل عليكم حاصبا يمطر عليكم حاصبا يمطر عليكم حجارة من السماء كما أمطر على قوم لوط. قال أبو عبيدة والقتيبي: الحاصب الرياح التي ترمي بالحصباء، وهي الحصى الصغار، ثم لا تجد لكم وكيلا. قال قتادة: مانعا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي في البحر تارة أخرى، تذهبون البحر لمصلحة مرة أخرى بعدما نجوتم في المرة الأولى، فيرسل عليكم قاصفا من الريح. قال ابن عباس: أي عاصفا، وهي الريح الشديدة. سميت قاصف من الفعل قصف أي كسر، لأن الريح الشديدة ماذا؟ تكسر سفنكم، قصف شيء أي كسره، فيغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أي ناصرا ولا سائرا. وتبيع بمعنى تابع أي تابعا مطالبا بالسأر، وقيل من يتبعنا بالإنكار، والمعنيان صحيحان. إذا ما معنى التبيع؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم أي بسبب كفركم، ثم لا تجدوا لكم علينا به، علينا به أي بهذا الإهلاك. هي ترجع لأي شيء؟ هي ترجع لأي شيء؟ الإغراق، الإهلاك، المفهوم من الفعل. يعني لا تجد لكم علينا بسبب هذا الإغراق تبيعا. ماذا تبيعا؟ قيل منكرا ينكر علينا لماذا فعلت هذا يا رب، أو ينتقم لكم، يثأر لكم. ينتقم لكم يعني ماذا؟ يثأر لكم. فهمتم المعنى؟ لا تجد لكم علينا به تبيا أي ماذا؟ منكرا أو ثائرا. ما معنى ثائرا؟ يثأر من الثأر، من ثأر. فهمت؟ وقوله عز وجل نعم، بل في الثأر انتقام، انتقم. مثلا هو شخص قتل أباك فأنت تقتل أبي، تقتله، هذا ثأر انتقم. يعني لا تجد من يدافع عنكم وينتقم لكم. طيب، قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. روى عن ابن عباس أنه قال وأنهم يأكلون بالأيدي وغير الآدمي يأكل بفيه من الأرض. كل هذه معاني، كل هذه أمثلة، هذا تفسير بالمثال. يعني من صور تكريم بني آدم ماذا؟ يأكل بيده، والحيوان يأكل بفمه من الأرض. روى عنه أنه قال بالعقل، قال الضحاك بالنطق. وأعظم تكريم لبني آدم هو تكريم ماذا؟ أن الله جعلهم أهل لعبادته. هذا أعظم تكريم، كما يقول ابن القيم، أعظم تكريم لبني آدم هو أن الله جعلهم ماذا؟ خلقا يستحقون أن يعبدوه، خلقا يستحقون عبادته، وهذا أعظم تكريم. وحملناهم في البر والبحر، أي حملناهم في البر على الدوام، وفي البحر في السفن، ورزقناهم من الطيبات، يعني لبيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل السمن والزبد والتمر والحلوى، وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى. رزق غيرهم التبن، ما لا يخفى عليك، يعني التبن والحشيش والزبالة كيف تأكلها في الشارع. ها طيب، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ظاهر الآية أنه فضلهم على كثير ممن خلقهم، لا على الكل، لأنه لم يقل فضلهم على كل من خلقنا. وقال قوم فضلوا على جميع الخلق إلا على الملائكة، وقال الكلبي فضلوا على الخلائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههم. هذه الآية يفسرها المعتزلة دائما ويطيلون فيها، الزمخشري أطال فيها في الكلام على ماذا؟ على تفضيل بني آدم على الملائكة، لأن المعتزلة مذهبهم أن بني آدم أفضل من الملائكة، مع أن أهل السنة، بعض أهل السنة يقول هذا، لكن الأصل الذي استدل به المعتزلة غير الأصل الذي استدل به أهل السنة. ها؟ لأن المعتزلة يرون ماذا؟ أن الملائكة كأنهم مجبورون على الطاعة، فلا يستحقون أن يكونوا أفضل من بني آدم. أما بني آدم خلقوا أفعالهم، خلقوا أفعالهم، فخلقوا الطاعة، فهم خلقوا الطاعة وفعلوها، فهم يستحقون الثناء أكثر من الملائكة، لأن الملائكة لم يخلقوا أفعالهم. فأنت وجه تفضيل المعتزلة، فهذا الوجه الدليل باطل. المدلول قد يكون صحيح، المدلول هو ماذا؟ تفضيل بني آدم على الملائكة خلاف بين أهل السنة لا يترتب عليه شيء، وإن المسائل التي لا ينبغي الخوض فيها كما قال شيخ الإسلام، بعد شيخ الإسلام قال لا ينبغي الخوض فيها لأنه أطال الكلام فيها، وقال في النهاية ماذا؟ بنو آدم أفضل من الملائكة باعتبار المآل، والملائكة أفضل من بني آدم باعتبار الحال. يعني الآن الملائكة أفضل لأنهم لا يعصون ونحن نعصي، باعتبار المآل في الجنة نحن أفضل من الملائكة لأننا في الجنة لا نعصي ونزيد عليه بماذا؟ بإكرام الله لنا بدخول الجنة. لكن هذه مسألة لا ينبغي الخوض فيها كما يقول شيخ الإسلام، يعني الأول عدم الخوض فيها. نعم، المعتزلة يقول إجبار على العبادة ليس لهم اختيار في العبادات، كأنهم يقولون هذا، ولذلك فضلوا ماذا؟ بني آدم على الملائكة. طيب، الله قال ولقد فضلنا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلهم على كثير، لم يقل على كل، قال على كثير، فدل هذا أن التفضيل ليس تفضيلا ماذا؟ مطلقا، فلا تستطيع أن تجزم في هذه المسألة بشيء. لا، لا يقولون هذا، لذلك فضلوا بني آدم. فهمت؟ لأن المعتزلة أنهم الملائكة ليسوا مكلفين أصلا، الذي يخلق أفعاله هم المكلفون، فكان بنو آدم أفضل من الملائكة من هذه الوجهة، فلذلك فضلوا بني آدم على الملائكة، بني آدم المؤمنين يعني. لكن هم لا لهم خيار في اختيار العبادة. طبعا هذا ما يقول أهل السنة، أن الله عز وجل عاصم الملائكة من الخطأ، ولكن ليس معنى هذا أنهم مجبورون. فلا يجوز أن تقول الملائكة مجبورون، تعالى الله عن هذا، الله لا يجبر أحدا على طاعته. الملائكة مختارون، والله كانوا مختاروا ماذا؟ الطاعة، وسلمهم الله اختيار المعصية، فهم مختارون يعبدون الله باختياره. فمن أوتي الكتاب وبيمينه، قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال مجاهد وقتادة بنبيهم، وقال أبو صالح والضحاك بكتابهم الذي أنزل عليهم. والتفسير الأول هو المشهور عند السلف، أن الإمام مقصود به ماذا؟ الكتاب، الذي جعل بعضهم يقول بالتفسير الثاني باقي الآية، أنه قال فمن أوتي الكتاب وبيمينه، ولكن لا يلزم، لأن ما معنى ندعو كل أناس بإمامهم؟ قال بعض المفسرين لماذا لا ندعو كل ناس بأسمائهم؟ ما أنا بإمامهم يعني؟ يعني يقال يا أمة محمد تعالوا، يا أمة موسى تعالوا، كل أمة تلعب بماذا؟ بإمامهم. قيل هذا تعجيل البشارة، تعجيل البشارة، لأنك إذا دخلت في خطابي أنك من أتباع أمة النبي من الأنبياء، فما ندرك أن هذه بشارة لك بالنجاة، بخلاف ما لو نوديت باسمك لا تعلم بعد ذلك ماذا سيكون، هل ستعذب أم ستنعف. فمن أوتي كتابه بيمينه ويسمى الكتاب إماما كما قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في كتاب مبين، نعم، فالقولان يعني عن السلف واردان، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بإمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى ضلالة أو هدى. الأظهر أن القول الأول الأنبياء أو الثاني الكتب، أما هذا يقول إمام الزمان يعني الذي يدعوهم في الضلال أو الهداية في زمانهم. قال فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، لا ينقص من حقهم قدر فتيل، والفتيل والخيط الذي يكون في شق النواة. ومن كان في هذه أعمى اختلفوا في هذه الإشارة، فقال قوم هي راجعة إلى النعم التي عددها الله تعالى في هذه الآيات من قوله ربكم الذي يزجي لكم الفلك إلى قوله تفضيلا. يقول ومن كان منكم في هذه النعم التي قد عاين أعمى، إذن في هذه ترجع إلى ماذا عن هذا التفسير؟ هذه ترجع إلى ماذا على هذا التفسير؟ أنتم نسلم معي؟ في الدنيا؟ لا لا، لم يقل هذا، إلى النعم. من كان في هذه أعمى يعني في شكر هذه النعم أعمى، لكن التفسير الثاني في الدنيا هو الأضرر. من كان منكم في هذه النعم التي قد عاين أعمى، كيف يكون أعمى فيها؟ يعني لا يتدبر فيها لا يشكرها، هذا معنى من كان أعمى فهو في الآخرة أعمى. في الآخرة أداة لم يعين ولم يرى أعمى وأضل سبيلا، ما المعنى يعني في الآخرة أعمى التي لم يعين ولم يرى؟ لم يعين نفسي معنى لم يرى، يعني إذا أنت لم تشكر نعمة الله عليك في الدنيا التي تراها بعينك لن تشكر نعمته في النعيم الذي أعده لك. يعني عندما تقرأ الآيات التي فيها نعيم الجنة عليك أن تشكر الله عز وجل على النعيم الذي أعده لك، فأنت إذا لم تؤمن بهذه النعم التي في الدنيا وتشكرها فمن باب أولى لن تشكر النعم التي في الآخرة، تكون أعمى عنها. لكن التفسير الثاني هو الأظهر، قال الآخرون هي راجعة إلى الدنيا، من كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن رؤية قدرة الله وآياته ورؤية الحق فهو في الآخرة أعمى كذلك، أي أشد عمى وأضل سبيلا، أي أخطأ طريقا، أخطأ طريقا. فأعمى الأولى صفة مشبهة، وأعمى الثانية ها تجري مجرى اسم التفضيل، وإن كان اسم التفضيل من عمية لابد أن يفضل منه بماذا؟ بفعل وصفة، تقول أشد عمى، لكنه جاءت هنا بمعنى اسم التفضيل يعني. فهو في الآخرة أعمى أي أشد عمى، وأضل سبيلا أي أخطأ طريقا. هذا قريب من قول تعالى ماذا؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا محل الشاهد. الكافر عندما يرى النار بعينه يقول يا رب أرجعني إلى الدنيا، فالله يقول ماذا؟ لو ردوا إلى الدنيا مرة أخرى لعادوا لما نهوا عنه، سيرجعون ماذا؟ كفارا مرة أخرى، لأن عندهم عمى، عمى عن الآيات. وهذا من أعجب الآيات التي تبين فساد الفطر، كيف الفطر فسدت إلى هذه الدرجة أنه بعث وراء أهوال القيامة وحوسب وراء النار وكل هذا وكلمه الله، وعندما يرجع سينسى، يغلبه طبعه الفاسد فينسى ويرجع إلى الكفر مرة أخرى. قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يفتنونك يصرفونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري لتختلق، افترى كذبا، والاختلاق هو الكذب، علينا غيره، وإذا لو فعلت ما دعوك إليه لاتخذوك خليلا ولوك وصافوك، يعني تكون ولي وحبيب. يعني الله يبين محاولات الكفار لفتنة النبي عليه الصلاة والسلام. من محاولات الكفار ماذا؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون، معنى تدهن يعني تجاملهم، تترك بعض الحق الذي أنت عليه، قالوا أعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما، فهمت؟ قال تعالى وقالوا ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع لم يوحى إليه، يعني ما أرادوا ماذا؟ أن يبدل بعض الحق الذي أوحاه الله عز وجل إليه. فإن كادوا ليفتنونك ليصرفونك، ولكن الله عصمه صلى الله عليه وسلم عن الذي أوحينا إليك لتفتري أي لتختلق علينا غيره، وإذا إذا لو فعلت يعني لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك عصمناك على الحق بعصمتنا لقد كدت تركن وتميل إليهم شيئا قليلا قريبا من الفعل. ما أن تميل إليهم شيئا قليلا شيئا قريبا من يعني كدت تفعل، وهذا الميل لن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام لأجل إرضائهم أو لأجل ماذا؟ خوف الخوف منهم. سيكون لأجل ماذا؟ لأجل إيمانهم، لأجل ما يسمى بمصلحة الدعوة. وهذا حدث من النبي عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، مرة حدث فعلا ومرة حدث تفكيرا، فلامه الله عليه. الفعل حدث في ماذا؟ ولم يكن هذا تبديل للذي أوحي إليه، إنما كان فقط أنه قدم مفضولا على فاضل في قصة الأعمى، عبث وتولى أن جاءه الأعمى. نعم، هذا ليس تبديل الوحي، وإنما ماذا فيه؟ أنه قدم المفضول على الفاضل، المفضول هو الكفار، والفاضل هو عبد الله بن يوم المكتوم، كان الأولى ماذا؟ أن يجلس معه وأن يكلمه وأن فالله لامه على هذا. وكذلك في قول تعالى نعم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء، لا سبب نزول عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام 7 أو 6 هكذا قال من المهاجرين، فقراء المهاجرين، فقال الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام اطرد عنك هؤلاء نجلس معك، يعني اجعل لنا مجلسا خاصا كما حدث قديما من قصة عبس وتولى. فقال سعد فوقع في قلب النبي ما شاء الله أن يقع، فكر فقط في الأمر، فنزلت الآية ولا تطرد. فإذا ما يعني إن كنت لقد كنت تركا ليس تكذيبا للوحي أو خوفا منهم أو مداهنة، إنما من ظن منك أن هذا فيه ماذا مصلحة لكي يؤمنوا، وهذا أيضا من الميل، هذا من الميل ومن تبديل الشرع، والله عصم نبيه منه. إذا لو فعلت هذا يعني لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، يعني أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقيل الضعف والعذاب سمي ضعفا لتضاعف الألم فيه، والأول والأصح، لأن الله عز وجل استخدم هذا في القرآن في آيات أخرى كما قال تعالى، ولك طريقة في التفسير أذكرها الطبري كثيرا، هو التفسير بمعهود القرآن. يعني عندما تجد العلماء اختلفوا في التفسير في كلمة في آية على قولين ترجح القول الذي وافق المواضع الأخرى في القرآن، يعني يا نساء النبي ما يأتي من كل بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، هنا الضعف المقصود بالاثنين باتفاق المفسرين مرتين. نعم، لماذا؟ لفضلهم وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ومن يخلق من كل الله ورسوله تعالى صالح نؤتيه أجرها مرتين. نعم، فنفس الشيء هنا، يعني ضعف الحياة وضعف الممات، ضعف العذاب في الحياة لو قدر الله عليك العذاب، وضعف العذاب في النار عياذا بالله تعالى. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أي ناصرا يمنعك من عذابنا. إذا كان هذا كلام للنبي عليه الصلاة والسلام فكيف بمن دونه؟ وإن كانوا إنه، إن هنا مخففة من الثقيل، أصل كان إنه، ولا ضمير الشأن اسمها إنه، كانوا يعني إن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ما هي الأرض؟ المطلوب الأرض هنا مكة، أرادوا أن يخرجوك من مكة. اختلفوا في معنى الآية، فقال بعضهم هذه الآية مدنية، وهذا ليس بصحيح، كل السورة مكية. وقال مجاهد وقتادة الأرض أرض مكة والآية مكية، هم المشركون أن يخرجوه منها فكفهم الله عنه حتى أمره بالهجرة فخرج بنفسه، وهذا أليق بالآية، يعني هو يرجح ماذا؟ أن الآية مكية، وأن أليق يعني أنسب، وأن لأن ما قبلها خبر عن أهل مكة، والسورة مكية، ما هو الذي قبلها؟ إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، هذا كلام لأهل مكة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، قل لأن الاستفزاز استفز وحركه وخرجه من الأرض أي مكة ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك أي بعدك إلا قليلا، قيل لا يلبثون بعدك إلا قليلا حتى يهلكوا، فعلى هذا القول الأول مدة حياتهم، وعلى القول الثاني ما بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن قتلوا ببدر، هذا هو الأصح. معنى لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يعني بعد أن أخرجوك من مكة وهجرت كانت قليل سنتين، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، فخرجوا وقتلوا، لأن الذين استفزوهم ليس كل أهل مكة، الكبراء في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في بدر ماذا؟ هذه مكة ألقت عليكم أفلاد أكبادي، يعني رؤساء الكفر في مكة هم الذين خرجوا في بدر وقتلوا كلهم، فلو أخرجوك لا يلبثون خلافك إلا قليلا، فهذا فيه ماذا؟ بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الهجرة سيكون بعدها نصر وتمكين، أن الهجرة سيكون بعدها نصر وتمكين. وهذه السنة، سنة القتل يعني لمن أخرج الأنبياء، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا كسنتنا، يعني سنة كسنتنا، فانتصب بحذف الكاف. وسنة الله في الرسل يعني أصل الكلام ماذا؟ كسنة من أرسلنا قبلك. وسنة الله في الرسل إذا كذبتهم الأمم ألا يعذبهم ما دام نبيهم بين أظهرهم، فإذا خرج نبيهم من بين أظهرهم عذبهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. ولا تجد لسنتنا تحويلا أي تبديلا. نسب أن يذكر مواقيت الصلاة في هذه السورة، لماذا؟ لأن الصلاة فرضت في المعراج. أقم الصلاة لدلوك الشمس، اختلفوا في الدلوك، روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال الدلوك هو الغروب، نعم، وقال هو قول إبراهيم النخعي ومقاتل بن حيان والضحاك والسدي، الصحيح أنه الزوال، وقال ابن عباس وابن عمر وجابر هو الزوال، هذا هو الصحيح، وهو قول عطاء وقتادة ومجاهد والحسن وأكثر التابعين. ومعنى اللفظ يجمعهما، ما معنى اللفظ؟ يعني مشترك لفظي، كلمة دلكة، دلكة الشمس مشترك لفظي بين ماذا؟ بين الزوال وبين الغروب. لأن أصل الدلوك الميل، والشمس عندما تغرب تميل، وفي الزوال بعد الزوال تميل، والشمس تميل إذا زالت وإذا غربت، مفهوم الكلام؟ قال والحمل على الزوال أولى القولين لسببين. السبب الأول كثرة القائلين به، كثرة القائلين به من التابعين والصحابة. السبب الثاني لأننا إذا حملناه عليه على أن الدلوك والغروب، كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها. لماذا؟ لو قلت الدلوك والزوال ليس الغروب، لو قلت الدلوك والغروب لن يكون هذا كلام عن ماذا؟ عن الظهر والعصر. لكن لو قلت أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما معنى اللام هنا؟ لام ظرفية. تقول مثلا نعم ذهبت للساعة كذا، يعني ذهبت في الساعة كذا، صح أن تستعد لام معنى ماذا؟ بمعنى الظرف، أقم الصلاة لدلوك الشمس. طيب فاللام ظرفية. معنى ماذا؟ اللام؟ لا أدري، تجد هذا مراجعة لكلمة اللغة. والحمد على الزوال أولى القولين لكثرة قائلنا به، ولأن إذا حملناه عليه كانت لآته جامعة لمواقيت الصلاة كلها، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وقرآن الفجر وصلاة الصبح، فتكون الآية شاملة كل المواقيت. يعني دلوك الشمس يتناول ماذا؟ الظهر والعصر، وغسق الليل تتناول ماذا؟ المغرب والعشاء، نعم، وقرآن الفجر وصلاة الصبح، لأنه قول إلى من دلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل وغياب الشفق الأحمر، غياب الشفق الأحمر، فتكون إلى من من من من دلوك الشمس إلى غسق الليل عندك ظهر وعصر ومغرب وعشاء. طب لماذا قال قرآن الفجر فصله؟ استدل بهذه الآية بعض من قال إن وقت الفجر ماذا منفصل عن وقت العشاء، وأنه ليس متصل بوقت العشاء، وأن آخر وقت العشاء نصف الليل، لأنه لم يقل إلى طلوع الفجر، قال أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم استأنف وقال وقرآن الفجر واستئنافية. طيب يعني صلاة الفجر سمي صلاة الفجر قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن، وانتصاب القرآن من وجهين، أحدهما أنه عطف على الصلاة، يعني أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر، وقال أهل البصرة على الإغراء، يعني وعليك قرآن الفجر، عليك قرآن الفجر، في الأصل أنها منصوب على الإغراء، وأنها كلام مستأنف، هذا الكلام ماذا؟ مستأنف، كلام جديد يعني. نعم ماذا؟ إغراء من أغرى يغري، أسلوب الإغراء في اللغة هو أن تنصب الفعل بفعل محذوف تقديره إلزم، يعني نقول لك مثلا ماذا؟ الصلاة الصلاة كما قال عمر وما ملكت أيمانك، معنى الصلاة الصلاة إلزموا الصلاة، فالإغراء عكس ماذا؟ عكس التحذير. هناك درس في النحو اسمه الإغراء والتحذير، الإغراء والتحذير، فالإغراء معناه ماذا؟ والتحذير، فإغراء بفعل يدل على الفعل والتحذير بفعل يدل على الترك، يقول لك مثلا النار النار، يعني احذر النار، يكون مفعول به الفعل محذوف. إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن هذه تعليلية، إن تعليل تأتي للتعليل كثيرا، يعني لماذا قرآن الفجر؟ لأن قرآن الفجر مشهود، أطلق قراءة في الفجر لأنه يشهد تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. قال أبو هريرة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول تفضل صلاة الجميع، صلاة الجماعة يعني، على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قرأ أبو هريرة قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قوله تعالى من الليل فتهجر به يقوم بعد نومك، والتهجد لا يكون إلا بعد النوم، يقال تهجد إذا قام بعدما نام وهجد إذا نام، والمراد من الآية قيام الليل للصلاة. نافلة لك أي زيادة لك، يريد فضيلة زائلة. عن المغيرة بن شعبة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عابدا شكورا. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن أي لأرين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فتوسكت عتبته يعني نمت أمام عتبتي أو فسطاته، والفسطاط مثل الخيمة، فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون التي قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وعن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. كيف يجمع بين هذا من حديث الماضي؟ بعضهم حمل 13 على سنة العشاء، بعضهم حملها على ركعتي الفجر. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كان إذا نام لا يتوضأ، لأن عينه فقط هي التي تنام قلبه لا ينام. ومعنى قولها يصلي 4، ما معنى؟ هل متصلات يعني؟ لا، 4 منفصلات بتسليمتين وتسليمتين، لكن المعنى ماذا؟ يصلي 4 ثم يستريح، ثم يصلي 4 ثم يستريح. هذا أقل أصح ما قيل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل ماذا؟ مثنى مثنى. نعم، 11 في الوتر، يصلي 3. وعن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، في 11 في الوتر. فيسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، هي سنة الفجر، ثم اضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج. فبعضهم يزيد على بعض في الرواية يعني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل مصليا، ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وقال كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نقف هنا، بعد ذلك سأذكر حديث الشفاعة، هو حديث طويل، نقف هنا إن شاء الله في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.